لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قلت ومن أدلة بطلان هذه القاعدة الحلبية صنيع العلماء مع بعض من عرف بالعلم والاجتهاد فيه، ثم صدرت منه أقوال في نصرة بعض أهل البدع والتقييد لحمايتهم، فلم يطبق العلماء عليهم هذه القاعدة الفاسدة. ومن أمثلة هؤلاء عبد الله بن جبرين الذي صدرت منه عدة فتاوى في نصرة الباطل وأهله، ومنها الفتوى الصادرة منه بتاريخ 17/8/1416. إن سيد قطب وحسن البنا من علماء المسلمين ومن أهل الدعوة، وقد نفع الله بهما وهدى بدعوتهما خلقا كثيرا، ولهما جهود لا تنكر إلى آخره. وسئل كما في الفتوى رقم 11622 على موقعه الخاص: ما حكم حركة الإخوان؟ وهل تعدد الجماعات الإسلامية المعاصرة من الفرق الضالة؟ الإجابة: الإخوان المسلمون الذين ظهروا في مصر قصدوا الإصلاح والدعوة إلى الله، وحصل بحركتهم أن هدى الله خلقا كثيرا تابوا. هذا كلام ابن جبرين وكلام باطل طبعا، يأتي الرد عليه. ابن جبرين يدافع عن إخوان المسلمين وعن إمام حسن البنا سيد قطب، تمام؟ ابن جبرين يدافع عن إخوان المسلمين ويدافع عن حسن البنا سيد قطب بهذا الكلام، والعلماء لما بلغهم هذا الكلام لم يطبقوا عليه هذه القاعدة الحلبية، ولم يقولوا إن انتساب ابن جبرين إلى السلفية انتساب ليس خالصا، بل حكموا عليه بأنه إخواني. وحصل لحركة من هدى الله خلقا كثيرا تابوا من ترك الصلاة ومن شرب المسكرات ومن فعل الفواحش والمحرمات، ومن ثم رد عليه العلماء نحو العلامة أحمد النجمي رحمه الله في كتابه رد الجواب على من طلب مني عدم طبع الكتاب. وقد بينت أيضا بطلان كلامه في كتاب الحدود الفاصلة. ثانيا، فتواه في الثناء على أسامة بن لادن ووصفه إياه بأنه مجاهد وأن تكفير الدولة السعودية اجتهاد منه، وتكذيبه لفتوى الإمام ابن باز بأن ابن لادن من المفسدين في الأرض، وهذا التكذيب بناه على الهوى والرأي المحض، رغم ثبوته بيقين على الإمام ابن باز، فقد نشرته جريدة المسلمون عدد 9/5/1417، وتناقله الناس في حياته رحمه الله دون أدنى نكير منه، ولا تكذيب للخبر، بل له كلام آخر نشرته مجلة البحوث الإسلامية العدد 50/7/17، وألحق بمجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز رحمه الله. قال فيه: ونصيحتي للمسعري والفقيه وابن لادن وجميع من يسلك سبيلهم أن يدعوا هذا الطريق الوخيم، وأن يتقوا الله ويحذروا نقمته وغضبه، وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يتوبوا إلى الله مما سلف منهم. قال دكتور عبد الرحمن بن عبد الله آل إبراهيم في رسالته رسالة مكشوفة إلى الشيخ عبد الله بن جبريل مرصوفة /8، تواتر عن الشيخ عبد الله بن جبريل تكذيب نسبة هذا الكلام للإمام عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وهذا غريب للغاية، والرد عليها من أوجه: أولا، أنه موثق من مصدرين موثوقين، الأول مجلة البحوث، والثاني فتاوى مقالات الشيخ ابن باز وقد طبع في حياته وراجعه وأقره. ثانيا، أن أصل هذه الكلمة محاضرة ألقاء سماحتها موجودة بصوتي أو متيسر إحضارها لدى تسجيلات منهاج السنة والبينة بالرياض والأصالة والآجر بجدة ومع معاذ بن جبل بمكة وسبيل المؤمنين بالدمام والوصل بحائل. ثالثا، أن الشيخ العلامة صالحا الفوزان أقر بصحتها ونسبتها لسماحة الشيخ ابن باز، وكذب من كذب نسبته أو نسبتها للشيخ ابن باز. قلت: وقال الشيخ صالح آل الشيخ كما في جريدة الرياض على 8/11/2001 للتاريخ الصليبي: ربما سمعتم بعض المدرسين يمجد أسامة ابن لادن، وهذا خلل في فهم الإسلام. قلت: ولعله يقصد الشيخ ابن جبريل بهذا الكلام. ثالثا، له عدة فتاوى على موقعه في الثناء المقنع على جماعة التبليغ وتعمية أمرهم على طالب الحق. يعني ابن جبريل فتاوى في الثناء على جماعة التبليغ بجانب ثنائه على جماعة الإخوان المسلمين، نعم وعلى سيد قطب حسن المنبع. ولذا لما سئل العلامة أحمد النجمي رحمه الله يسألون عن عبد الله بن جبرين على أساس تقولون أنه ليس من أهل السنة والجماعة والبعض الناس يقولون لا هو من أهل السنة والجماعة فما رأيكم يا شيخ في هذا الكلام وجزاكم الله خيرا؟ الجواب عبد الله بن جبريل إخواني إخواني إخواني. السائل هل تنصح يا شيخ أن نأخذ منه الفقه في الفقه والمنهج؟ الجواب لا لا ما هو أهل المنهج الصحيح. السائل في الفقه يا شيخ الجواب ليس من أهل المنهج الصحيح. هذا واضح ما طبق الشيخ أحمد بن نجمية رحمه الله تعالى قاعدة على حالة البدعية فقال إن جبرين سلفي ولكن انتسابه إلى السلفية ليس خالصا سجل كهانس. فقال العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حكم عليه بما يستحق وهذه كانت طريقة السلف في الحكم على أصحاب المقالات أنه من قال مقالة ينسب إليها فمن قال بمقالات الخوارج يكون خارجيا ومن قال بمقالات المعتزلة يكون معتزليا ومن قال بمقالات المرجئة يكون مرجئا ومن قال بمقالات إخواني المسلمين يكون إخوانيا. نعم. وقال العلامة عبيد الله الجابري في ثنايا على رسالة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراهيم رسالة نصح مكشوفة إنه ليس خافيا على ما كان يطلق ابن جبريل عفى الله عنا وعنه عن عبارات الثنايا والتبجيل التي هي صريحة في الدفاع عن الحزبيين وجماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين وحامل لواء التكفير في هذا العصر سيد قطب ورأس الخوارج هذه الأيام أسامة بن لادن ووصفه أو وصفه إياه بالمجاهد. وكنت قد أجمعت الرد عليه ولكن لما نظرت في رسالة نصح مكشوفة التي نشرها الأخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراهيم في موقع بناء وجدت أن ما سطره الكاتب قد كفاني مؤنة الرد فجزى الله الكاتب خيرا وشكر له. قلت ولا يقال بالطبع لكن هناك من أثنى على ابن جبريل ويثني عليه إلى الآن من العلماء الفضل يعتبرونه من علماء السنة فالرد هذا الثناء مردود ولا عبرة به لما بينته من الجرح المفسر المواضح الذي لا يختلف فيه المنصفون أبدا. وأما قولكم بارك الله فيكم هنا يبدأ كلام جديد لحسن عبد الحكيم قاعدة بدعية جديدة تؤصل لها هذا. وأما قولكم بارك الله فيكم ويمكن أن أقول أصل الأصول في هذا الزمان هو ما يكون من تولي ولاة الأمر بالسمع والطاعة ومن عدم مشروعية الخروج عليهم بلسان أو بسنان أو من عدم مشروعية ذكرهم بسوء أو التشغيب عليهم وما يجب من الولاء لهم ومن الدعاء لهم ومن نصرتهم ما أمكن ومن نصيحتهم إذا أمكن التوصل إليهم يعني بالنصيحة. وهذا الأصل الذي ينبغي يعني أن نتوافر إليه أو تتوافر إليه الدواعي وتتجه إليه الهمم لتأصيل عند الشباب إلى آخره. قلت هذه مبالغة بل غلو في ذكر مرتبة هذا الأصل. هذا كلام يترد عليه وقال إن أصل الأصول قال أصل الأصول هذا الزمان تولي ولاة الأمر بالسمع والطاعة. أنا قلت إيش هذه مبالغة أكمل فإن أصل الأصول في كل زمان من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة بل إلى أبد الآبدين هو توحيد الله تبارك وتعالى بأقسام معروفة عند أهل العلم والتي علمت بالاستقراء من نصوص الوحي. وأما الدينون بالسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف فهذا بلا ريب أصل عظيم من أصول السنة تميزوا به عن الروافض والخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم من أهل البدع لكن لا يقال عنه إنه أصل الأصول. ولا يقال إنما قيدت قولي بأنه أصل الأصول بزماننا لأن الإطلاق والتقييد خطأ فإن عد هذا الأصل أصل الأصول لا يصح مطلقا ولا مقيدا بزمان دون زمان لما بينته. وكذا لا يصح أن يقال إنما أعني بقولي أصل الأصول أي أهم الأصول وأعظم بالاعتناء في هذا الزمان أو في بلادنا مصر لعظم الجهل به كما جاء في تتمة كلامك بارك الله فيك لأن الجهل بالتوحيد أشد بل ضعف التوحيد والجهل بمعناه الصحيح هو بلا شك أحد أسباب الانحراف عن هذا الأصل. أضف إلى هذا أن الجهل بهذا الأصل ليس وليد هذا الزمان أو هذا المكان بل قد تفشى في أواخر الخلافة خلافة الخليفة الراشد ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، مما ترتب عليه قتله رضي الله عنه كما هو معلوم، ثم اجتماع الخوارج ضد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقام علي بن أبي طالب بقتالهم لخروجهم عليه، وهو إمام ممكن يجب له السمع والطاعة، وظل هذا الجهل بهذا الأصل العظيم ينتقل من جيل إلى جيل إلى أن بلغ زماننا. وكما جاء في الحديث عن الخوارج هم حاملوا لواء الخروج بالقول والسلاح، كلما خرج منهم قرن قطع حتى عدها زيادة على عشرة مرات، كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال في بقيتهم. وقولكم وفقكم الله، هنا انتهى الرد على هذا الأصل البدعي الذي أراد أصل له ولم يكن منه حتى لا حتى إليه، لما أرسل إليه الجواب أخذ يتفرج لك في إثبات صحة كلامه ومن كلامه واضح عبارته صريحة، يقول أصل الأصول في زماننا السمع والطاعة ليش؟ يقول لك هل هذا أصل الأصول؟ في أي زمان أو في أي مكان؟ ما هو أصل الأصول في كل زمان وفي كل مكان إلى أن تقوم الساعة؟ توحيد الرب، هذا غلو منه، هذا الباب يجب على أن يتوب إلى الله منه كذلك، أن يعطي التوحيد مقامه أنه أصل الأصول. نعم. فقولكم وفقكم الله الامتحان بالأشخاص من بدعة أخرى أو يعني أصل بدعي آخر وافق فيه الحلبية والجمع معناها. نعم. الامتحان بالأشخاص مسألة يجب الضبط فيها، فالضابط هو أن يكون هذا الرجل متفق عليه، إما أن يكون متفق على إمامته كالشيخ الألباني مثال في هذا الزمان وكالإمام أحمد، وإما أن يكون الشيخ متفق على ضياعه وهلكته. قلت هذا الضابط لا أعلم أحدا من أهل العلم قديما وحديثا قاله، ولو سلمنا أنه يقل عن أحد فهو خطأ، لأنه يناقض الشرع والواقع، ومسألة الامتحان مرتبطة بمسألة مرتبة الإمامة في الدين، فنحدد أولا من الذي يستحق مرتبة الإمامة. فأقول قول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال ابن أبي خيتمة في تاريخه: حدثنا علي بن المديني قال حدثنا أيوب بن المتوكل عن عبد الرحمن بن مهدي قال: لا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم، ولا يكون إماما في العلم من روى عن كل أحد، ولا يكون إماما في العلم من روى كل ما سمع قال، والحفظ الإتقان. وأخرج ابن شاهين في أسماء الثقات وفي تاريخ أسماء الضعفاء. أقول: هل اتفق الناس على أحمد فضلا أن يتفقوا على ابن باز والألباني وابن عثيمين؟ فهذا الاتفاق المزعوم غير صحيح، إلا أن يقيل باتفاق المعتبرين من أهل العلم والفضل ممن يرجع إليهم في هذه المسائل. أما الاتفاق المطلق فمردود بالواقع، حيث إنه من المعلوم أنه لا يوجد إمام من أئمة الهدى إلا وكان له خصوم وأعداء من أهل البدع والأهواء وأهل النفاق والفجور وأهل الجهل والتعلم، وبعض أهل الأعداء وبعض هؤلاء الأعداء قد يظهر في أعين طوائف من الناس بمظهر العالم، وبعضهم يتدثر برداء السنة تقية. وهذه سنة ربانية مذكورة في قوله تعالى: كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ثم نقلت عن كلام الشيخ ناصر السعدي رحمه الله في بيان معنى هذه الآية، يعني نقتصر الوقت من الوقت، نريد بس كده يكون بجميل معلش علامة جميل تفضل. فأقول بارك الله فيكم: مسألة الامتحان بالأشخاص شوش عليها أولا أبو الحسن، ثم تبعه على هذا التشويش علي بن حسن الحلبي، وأرادوا أن يسقطوا هذا المنهج السلفي في الامتحان بالأشخاص عن طريق تأصيل هذه القاعدة البدعية، وهي أنه لا يجوز أن يمتحن بشخص عالم إلا أن يكون هذا العالم متفقا عليه بين الجميع. طيب، فنقول هل اتفق على الإمام أحمد؟ خلف فئام من الناس. هل اتفق على البخاري رحمه الله؟ لم يتفق عليه، خلفه بعض المخالفين من أهل السنة نحو شيخي الذهلي. فليقال إنه لا يمتحن بالبخاري، يعني من أبغض البخاري وطعن في البخاري يعتبر سلفيا، لأن البخاري لم يتفق عليه، فهذا شرط باطل لا وجود له في عمل السلف، بل ابتدعه أبو الحسن وتابعه عليه علي بن حسن الحلبي، ثم وافق هما حسن عبد الستير هذا الكلام، حيث قال حسن عبد الستير: الضابط أن يكون هذا الرجل متفق عليه. هكذا قال، طبعا خطأ، الصواب أن يكون هذا الرجل متفقا عليه، إما أن يكون متفق، إما أن يكون متفق، وخطأ كذلك، الصواب أن يكون، إما أن يكون متفقا على إمامته كالشيخ الألباني في هذا الزمان كالإمام أحمد، إما أن يكون الشيخ متفقا على ضايع ولا كتب. من قال إن الإمام أحمد اتفقوا عليه، ومن قال إن الشيخ الألباني اتفقوا عليه؟ معلوم إما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى خالفه فئام من الناس وطعن فيه من طعن، وهذا ما أشرنا إليه في الكلام السابق، فلم يتفقوا على الألباني فضلا عن أن يتفقوا على أحمد، فضلا عن أن يتفقوا على ربيع أو على محمد بن عبد الوهاب أو على محمد أمن جامي. ها؟ فأين هذا الاتفاق المزعوم؟ أين هذا الاتفاق المزعوم؟ بل إن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وأكثر من نال الطعون في الأونة في الزمن المعاصر، وتبعه على هذا شيخنا ربيع، فإن الكل وجه السهام إلى الألباني، كما أن الكل يوجه السهام الآن إلى شيخنا ربيع، فما منه من أحد إلا وفي قلبه من الألباني ومن ربيع سهم لا برأ له، كما كان الحال في الإمام أحمد. كل الطوائف والفرق تبغض الألباني وتبغض ربيعا. ها؟ فلم يتفقوا عليه، هذا الاتفاق لا وجود له في زمن السلف، ولا نعرف هذا الشرط في مسألة الامتحان بالأشخاص إلا من أبي الحسن ومن علي حسن، ثم تابعهما كما ذكرت حسن وعبد الستير الآن لا ذكر الآن. الله مستعان. قلت وكذلك ومن قبله، أي من قبل الشيخ الألباني، الشيخ الإسلام ابن تيمية كان منبوذا من كثير من علماء عصره، من أدعياء العلم المتبذهبين، لكونه يصدع بعقيدة أهل الحق التي تخالف رسومهم، وما اعتادوا عليه، فصبر واستمر في طريقه ولم يأبه بتهافت هؤلاء، فرفعه الله عليهم وصارت له مرتبة الإمامة وإن لم يتفق عليه الجميع، وصار محنة رغم كثرة الطاعنين في بغير حق. على هذه القاعدة الباطلة، ماذا يكون الموقف من أئمة أجلاء في عصرنا اختلف حولهم الناس من خصوم الدعوة والمناوئين لها، نحو المشايخ مقبل بن هادي وأحمد النجمي وربيع بن هادي وزيد المدخلي وعبيد الجابري رحمه الله الأموات منهم وحفظ الأحياء ونفع بهم. نعم. وهؤلاء الأجلاء عرفوا بمواقفهم الثابتة في نصرة المنهج السلفي وفي الذب عن أصوله وفي كشف حال أعدائه من أهل البدع والأهواء، ومن المتسترين بالسلفية هم ليسوا منها في شيء، فصاروا محنة يمتحنوا بمحبتهم العباد، فمن أحبهم فهو السلفي، ومن أبغضهم فهو مبتدع صاحب هوى. هل توافقني على هذا أم لا؟ أما ثناؤك على علي الحلبي وسليم الهلالي فلعله أن يكون مبنيا على حسن ظن قديم بهما، وهذا أنا قلته في النصيحة في ذاك الوقت، لأنه كان له كلام في هذه المقالة اللي هي العاصمة القصيدة الحدادية يثني فيه على علي الحلبي وعلى سليم، وأنا سمعت له كلاما مؤخرا يأتي الإشارة إليه يعني يظهر فيه الموافقة للشيخ ربيع في تبديع الحلبي، وفي الوضع إنصافا، لكن الرجل متناقض، ففي الوقت الذي صرح فيه بموافقته للشيخ ربيع في تبديع علي الحلبي هو ما زال على أصول علي الحلبي إلى الجمعة الماضية يدافع عنها، كما يأتي بين ذلك في الرد على كلامه الأخير في فتح العلي الأعلى. نعم. فلا داعي ليه لذكر ما جاء بعد ذلك في هذا الشأن الذي ذكرته في النصيحة التي كانت من سنتين. الآن قلت نعم. وقد سرني كثيرا ما سمعته عن تراجعكم عن الثناء القديم على محمد حسان وإسحاق الحويني نعم ومحمد حسين يعقوب، والذي تم في مكالمة هاتفية معكم، لكن استوقفني بعض الكلمات في هذه المكالمة، منها قولكم. أما الأول أي محمد حسان فبتقلبه لم يكاد يصدق عليه أنه مبتدع، وأما الثالث أي الحويني فبموالاته لأهل البدع يكاد يصدق عليه أنه مبتدع. قلت هل هذا شك منك وفقك الله أم تردد في الحكم بالبدعة على كليهما، أم أنه الورع؟ فإن كان ورعا فليس هذا من الورع المحمود، وكان الأصوب والأرفع لشأنك أهلا سلمك الله أن تدل السائل على فتاوى أكابر أهل العلم الذين حكموا بالبدعة على هذين الرجلين نحو شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، حيث سألته مباشرة وفي ليلة الاثنين 27 من شوال من العام 29 من بعد 400 ألف من الهجرة عن قول القائل، هنا عندنا من يدعي أن الأصل في أبي إسحاق الحويني ومحمد حسان وأبي الحسن المصري أنهم سلفيون على طريقة أو قاعدة علي الحلبي، يعني لهم انتساب إلى السلفية ولكنهم انتساب مشوب ليس خالص. فقال الشيخ حفظه الله، من قال الأصل أنهم سلفيون؟ قلت يقول إنهم يظهرون السلفية. فقال الشيخ حفظه الله، الأصل فيهم أنهم إخوان وتربية الإخوان. قلت يعني مسألة اشتراط إقامة الحج عليهم قبل التبديع، هل يقال هذا لا نبدعهم حتى نقيم عليهم الحجة كاملة؟ فأجاب حفظه الله، والله أنا أرى أنه مبتدع، لأنه أصل ما هو سلفي. بارك الله فيك. وهذه الفتوى التي أنا سألت عنها الشيخ صارت هي الفتوى المعتمدة لشيخنا في الحكم على هؤلاء، والتي نقلها معتمدا إياها أخونا الشيخ أحمد باز مول في كتابه صيانة السلفي في الرد على علي الحلبي. كذا نعم وكذا نعم وكذا فتوى العلامة مقبل ابن هادي رحمه الله فيه وهي قديمة في الحكم على الحويني بالبدعة. وكذا فتوى العلامة أحمد النجمي رحمه الله من سنوات في الحكم عليه من قطبي تكفيري. وقد نقلت هذه الفتاوى كاملة وغيرها في كتابي الحدود الفاصلة. ثم قال السائل: وسمعنا كلاما قديما للشيخ حسن عبد الستير أنه يقول: أمثل أبو إسحاق يسقط؟ أمثل محمد إسماعيل المقدم يسقط؟ فأجبت قائلا: هذا كلام قديم، ومن منا لم يغره رجل في عمره ثم تبينت له حقيقة أمره. ابن عثيمين له ثناء على عائد القرني قديم، صحيح على ما هو صحيح، ثم لما تبين له حقيقة عائد القرني ماذا فعل؟ بين. وهذا ما يصدق علينا، لأن فعلا أبو إسحاق لم يكن واضحا. هذه الفتنة التي نحن فيها كشفت ناسا كثيرين جدا. طيب، انتهى كلامه. قلت: أبو إسحاق أوضح منهجه البدعي منذ ما يزيد عن 10 سنوات، ومن ثم أهل العلم الذين وقفوا على كلامه الذي أظهره لم يتوقفوا في تبديعه والتحذير منه، فليس كلامه كما نصور هنا أنه كلام جديد لم يظهر إلا بعد الثورة كما يدعي. كلام أبو إسحاق وحكم العلماء عليه بالبدعة قبل الثورة بسنوات، لكن طوال هذه السنوات ولم يقبله ولم يرفع له رأسا إلا مؤخرا بعد الثورة. فادعاء عدم وضوح هؤلاء القطبيين أمثال محمد حسان والحويني قبل الثورة وأن هذه الفتن الأخيرة هي التي كشفتهم ادعاء باطل، حيث إن مقالات هؤلاء المبتدعة المخالفة لأصول المنهج السلفي والموافقة للمنهج القطبي السروري لم تكن خافية قبل الثورة. نعم، بل ما خرج هؤلاء الآلاف من الشباب الملتحي المنتحل للسنة فهذه المظاهرات إلا بناء على التربية الخارجية الحزبية التي تربى عليها على أيدي هؤلاء المبتدعة عبر سنوات عدة قبل هذه الثورة. وعليه كان حكم العلماء عليهم معروفا قبل هذه الفتن، وإنما جاءت هذه الفتن لتؤكد مصداقية تبديع العلماء لهم وتزيد العبد يقينا بأن النجاة تتحقق بالسير في ركاب العلماء الربانيين. ولكن الواقع أن بعض هؤلاء نحو محمد حسان كان يسعى قبل الثورة ببرهة يسيرة إلى تحسين صورته وسط السلفيين، ما استطاع، لكن دون أن يخسر جمهوره من القطبيين والإخوان المسلمين وعامة الجهلة، فأراد أن يرضي الجميع وأن يظهر لهؤلاء بوجه ولهؤلاء بوجه، فصار يستخدم التقية، ولكن ألعيبه كانت مكشوفة لكل مستبصر بالمنهج السلفي. فالرجل لم يتناقض، إنما كان يتخفى ويتجمل ويلبس قناعا ذا وجهين يظهر في كل مقام بما يناسبه تلاعبا منه بالحق، ومن ثم لم يقبله السلفيون حقا، إنما آواه الخارجون عن السلفية أمثال علي الحلبي ومن صار في ركابه. واعلم رحمك الله أن الاعتراف بالخطأ والتراجع عنه به تتم التوبة الصادقة للعبد المريد للدار الآخرة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما التوبة لمن اعترف، كما في طبقات الحنابلة. وأما التماس الأعذار للنفس بغير حق إنما ذلك من الشيطان ومن حظ النفس. ولك الأسوة في العلامة عبيد الجابري حفظه الله من حيث سئل قديما، ما زال العلماء يتكلمون في الرجال قديما وحديثا، وهذا من أشرف العلوم، وعليه شيخنا تنتشر كثير من أشرطة أبي إسحاق في الجزائر، وما أكثرها وخاصة خطبه، فتفرق الناس حوله من دنا بين مذكر ومعدل ومجرح متوقف فيه، فلعل الشيخ له شيء آخر من الأمر له شيء من الأمر حوله حتى ينتفع به الشباب. فأجاب الشيخ الشيخ الحواني لم أعرفه أنا معرفة تامة، فلم أدرس منهجه دراسة وافية، ولكن أسمع من الثقات أنه مع جمعية حياة تراث الحركية السياسية وغيره من أهل الأهواء، ولا أعرف له وجها ونصيحة للسلفيين. هذا قولي فيه، هذا كان قديما. قلت ثم تبين للشيخ حفظه الله حاله جليا لما قرأت عليه كتابي الحدود الفاصلة بين أصول منهج السلف وأصول القطبية السرورية، وقد قرأت عليه مقتطفات من الكتاب. وبعد انتهى من القراءة قال الشيخ، هذا مسجل بصوت الشيخ، قال وبهذا نكتفي، عرفنا أن الحوينية تكفيري قطبي ينهج منهج الإخوان المسلمين. ثم قال في تقريره على كتابي الحدود الفاصلة، فمثل هذا الرجل لا أي الحويني لا يجوز أخذ العلم عنه، بل يجب الحذر منه، وإن زكاه من زكاه من المنتسبين العلم. فجزى الله أخانا أبا عبد الأعلى خيرا لقاء ما كشف لنا عنه من انحرافات الحويني. قلت فإن كان هذا الموقف من هذا الإمام العلم فالأولى بك أن تسلك مسلكه يا حسن يا عبد الستير، وأن تعزو السائل إلى هذا الرد المفصل في بيان حال الحويني، والذي راجع وقدم له 5 من أفاضل أهل العلم وأيدوا ما فيه من حق، وإن لم تفعل فعلى الأقل تبين للسائل المخالفات الرئيسة للحويني، وما تذكر له فتاوى الأكابر في شأنه. إن لم يكن عندك دراسة لهذا الشأن أو إلمام كامل بأطرافه فليس لك إلا العزو نعم إلى علماء هذا الشأن الذين حكموا فيه بعلم وروية بعد دراسة، لا أن تنفرد بذكر اجتهادك الخاص الذي لم يبنى على إلمام كامل بمقالات هؤلاء وأحوالهم، وكونك لم تلم بتفاصيل هذه المسائل لا يعيبك ولا ينقص من شأنك، لأن الكلام في هؤلاء ودراسة أحوالهم فرض كفائي إذا قام به بعض أهل العلم بما يسد الخلة سقط الإثم عن الباقين، لكن الإثم يلحقك إذا تكلمت في هذا الشأن بغير علم كاف. وفي الوقت نفسي ما أظنك تدعي لنفسك أنك صرت من أهل الاجتهاد في مسائل الجرح والتعديل، مما يعطيك الأهلية الكافية في الاكتفاء باجتهاد نفسك وإبداء رأيك في هذه المسألة الشائكة دون مرجعية للعلماء. فقوله يكاد يصدق علي أنا مبتدع، من قال بهذا من العلماء؟ لما حكم عليه بالبدعة طبي تكفيري مبتدع صاحب هوى يكاد يصدق عليه يعني في برزخ على قاعدة المعتزلة. ولكن هذا الحكم منه يسير على قاعدة علي الحلبي إن انتساب الرجل إلى السلفية قد يكون انتسابا مشوبا، هو لا يريد أن يجزم بالبدعة عليه لأنه لا يعرف حقيقة أسباب حكم العلماء عليه بالبدعة، فكان عليه أن يكتفي بعزو السائل إلى كلام العلماء لأنه لا يفقه شيئا في هذه المسألة، بدلا من أن يدندن بهذا الكلام الذي لا يشفي في نصرة الحق بل يجعل السائل متذبذبا وكأن حسن عبد الستير أكثر ورعا هو وعلي الحلبي من الأئمة ربيع وأحمد النجمي ومقبل بن هادي الذين حكم الحويني بالبدعة. ولعل له كلام آخر لزم فيه بالبدعة لعل، لكن عليه أن يتراجع من هذا الكلام الذي يقول فيه، هذا الكلام الذي فيه موافقة لقاعدته، ويأتي مزيد بيان في هذه المسألة إن شاء الله. الشاهد أني أنهيت النصيحة هذه إليه بقولي والله إني أحب لك ما أحب لنفسي من الاستقامة على المنهج السلفي دون أدنى ميل أو حيف إلى الباطل وأهله، وإن كنت اشتددت في ردي عليك قليلا في بعض المواضع فهي شدة الحريص عليك، وأخوك من صدقك لا من صدقك. وأفيدك أن هذه النصيحة الذي قلتها في ذاك الوقت من سنتين سرية بيني وبينك ولم أطلع عليها أحدا، ولا يلزمك أن تعلن بها، يعني لا يلزمك أن تقول إن أبا عبد الأعلى نصحني، أنا أريد منك أن تتراجع دون أن تنسب هذا إلي، لا ألزمك بهذا، ولا يلزمك أن تعلن بها أو أن تذكر شيئا عنها، إنما المراد أن نرجع جميعا إلى الحق فيما اختلف فيه وأن نترك أقوال أهل الباطل، وإن ذاع صيتهم وكثر أتباعهم. والذي أطلب منك وأحثك عليه حثا أكيدا أن تبادر دون توان أو تراخ إلى نشر تراجع علمي واضح مقبول ومقبول عند أهل العلم عما ذكرته لك في هذه النصيحة وعن غيره مما قد تعلمه أنت ولا أعلمه والله بكل شيء عليم. ومما يسعدني أن تكون عاضدا لنا في دعوتنا إلى المنهج السلفي وأن نكون عاضدا لك، سنشد عضدك بأخيك فنحن في أشد الحاجة إلى جهود إخواننا لنصرة هذا المنهج الرباني الذي صار غريبا وسط المسلمين، فأنا أنتظر جوابا منك بالموافقة أو المخالفة لما تم تقريره في هذه النصيحة، سائلا الله سبحانه لي ولك الإخلاص، هم الإخلاص والتوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. لما كتب أبو عبد الأعلى عن خالد بن محمد وعثمان ليلة 16 من جماد الآخرة للعام 33 بعد 400 ألف من الهجرة، انتهت هذه النصيحة، ثم نردفها سريعا في الفصل الثاني. نعم. طيب أنت بارك الله هذه. طيب أنت إيش أنت تقرأ كلام حسن عبد الستير ثم تتركني أنا أرد عليه إلا إذا قلت لك اقرأ شيئا مهم إن شاء الله. اقرأ عنوان الفصل أولا. نعم. لا لا هو يقرأ فقط كلام هو قريب مني يقرأ كلام حسن بس كلام مختصر. الفصل الثاني اسم وعلى ضال على الصغير في ربي المعين به فتح العبد تعالى في بيان وعلى ضال في عبد العبد فالسلام حتى العبد الشهير الدول مذكور بقوله عني رباني بجملة أمور الثرى وعلى ضال على الحقيقة ترجع به وعلى ضال إلا أنه نقص إلى شيء من الكلام وحمله عليه بعضه هذا الظالم وإما أنه لم يعي قولي ولم يفهم قولي. طيب نعم هكذا افتتح حسن عبد الستير نعم رده علي المعنون بفتح العلي الأعلى في بيان مغالطات أبي عبد الأعلى فقلت ردا على هذا الكلام لا والله ليست مغالطات بل هي حقائق يظهر لكل طالب علم سلفي درس أصول منهج السلف وعرف أصول المنهج الحق وأصول منهج علي الحلبي ومن على شاكلته أنك وافقت فيها أصول الحلبي وخلفت فيها أصول منهج السلف فأتي تقرير هذا بما لا يدع مجالا لنقد منصف يحسن التمييز بين الحق والباطل. وأنا أسألكم الآن ما استمعتم إليه آنفا من القواعد التي قعد حسن عبد الستير في ما ذكرناه وأنا رددت فيها عليه ونصحته فيها هل هذه مغالطات مني أم هنا دفاعا عن منهج السلف؟ هل تسمى هذه النصيحة مغالطات؟ هل هذا قول الرجل قبل النصيحة أو فهم الكلام يقول عن النصيحة الموجهة إلينا مغالطات ومؤيدة بكلام أئمة السلف وبالقرآن والسنة؟ نعم. ثم قلت أنا لما أرسلت إليك هذه النصيحة منذ عامين ما حملاني على هذا أحد؟ ويقول هنا أن هناك من حملاني على أن أقول هذا الكلام في حقي هذا كذب والله ما حملاني أحد على هذا ما حملاني أحد على هذا إنما أرسلتها إعمالا لحديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أخرجه مسلم ولما حذرت منك مؤخرا حذرت منك إعمالا لهذا الحديث أيضا نصحا للمسلمين. لا ماشي أكمل قول كما قاله الحنبي من أنه ليس بلازم أن يكون انتساب الرجل إلى السلفية خالصة فإن كان هذا من كلام كذلك لكن الفرق بيني وبين الحنبي في ذلك الفرق بين يمين وشمال ومشرق وغرب فإن مقالة الحنبي مبنية على التنبيع وقد منهج عنده أفيح يستوى فيه المبتدع الذين خالفوا أصول أهل السنة في أصل كلي أو قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة ودليل ذلك هو دفاعهم عن المأدبي كما هو معلوم والمأدبي رجل مخالف وصول أهل السنة وهذا مما لا يحتاج إلى بيان وأما عبارتي أنا فأنا أقصد بها من يخالف هذا السنة أضبط أضبط المكبر ودليل ذلك هو دفاعهم المأدبي كما هو معلوم والمأدبي رجل مخالف وصول أهل السنة والجماعة وهذا مما لا يحتاج الى بيان واما عبارتي انا فانا اقصد بها من يخالف اهل السنه في جزئي وفي فرعي من الفرعيات فهذا من جهه ليس انتسابه خالصا لكنه من جهه هو من اهل السنه لان الامام الشاطبي رايتم وما زال مصرا ها الاخوه الذين يقولون انه تراجع هذا قاله الجمعه الماضيه ما زال مصرا على قاعده الحلبي ان انتساب الرجل الى السلفيه قد يكون ليس انتسابا خالصا مصر على أن يجعل السلفية كالإمام تزيد وتنقص على طريقته أو أن الرجل قد يكون منتسبا إلى السلفية وعالم إمام ولكنه ليس انتسابه خالصا كما هو أكد هذا بأنه يصر على هذا ويصر على ربط هذا بالأمثلة التي ذكرناها ويأتي كلامه. فضل. وقد وأما عبارتي أنا فأنا أقصد بها من يخالف أهل السنة في جزئي وفي فرعي من الفرعيات، فهذا من جهة ليس انتسابه خالصا، لكنه من جهة هو من أهل السنة، لأن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وضح لنا معنى الذي تصير به فرقة فرقة، ومخالفة لأهل السنة في أصل كلي وقاعدة من قواعيها، فبهذا تصير الفرقة فرقة، وهذا ما قصدته أبدا. والدليل أني ما قصدته ما ذكرته من حسابي تحت كلامي من أنه كان من أهل السنة خالف على السنة فرعي وجزئي، وضربت مثالا لابن حزيمة في مسألة السورة، وابن تيمية في مسألة الرعي، وحافظ ابن حجر والنووي وغيره. فهؤلاء من جهة خالفوا على السنة، ولكن من جهة أخرى لم يخرجهم أحد من عباد أهل السنة. فضلا عن أن كلامي كان ردا على طائفة الحدادية التي تجرح الناس بغير موجب، والتي تأخذ الناس بمثل هذا الجزئي والفرعي فتبدعهم وتخرجهم من عباد أهل السنة والجماعة. نعم، قلت في الرد على هذا الكلام، قد تقدم ذكر أدلة بطلان هذه القاعدة الحلبية في النصيحة التي أرسلتها إليك، وأما ما لبست بي من أنك تقصد بهذه القاعدة ما ذكرت فهذا لا يغني عنك شيئا، لأن القاعدة في نفسها باطلة، وما فرعته عليه باطل. فأقول لك أولا، من أئمة الجرح والتعديل المعتبرين قرر هذه القاعدة حتى تدافع عنها بهذه الطريقة؟ والجواب لم يقل بها أحد، فلا سلف لك فيها، إنما ابتدعها علي الحلبي ووافقته عليها، وما ذكرته من فرق بينك وبينه باطل، حيث إن الرجل إذا كان عالما مجتهدا من المشهود لهم بالعلم والفضل نحو ما ذكر من أمثلة، أمثال ابن خزيمة والألباني وابن عثيمين والحافظ ابن حجر، فأخطأ في مسائل جزئية اجتهادا منه إنه مأجور لا مأزور، فلا يقال في مثل هذا إن انتسابه إلى السلفية ليس خالصا، حيث إن خطأه لا يعتبر نقصا في سلفيته، ولا نعلم أحدا قال بهذا السجع الذي هو من سجع الكهان إلا علي الحلبي. وكلام الشاطبي يتنزل على الفرق المبتدعة، لا يتنزل على أعيان أهل البدع. وأما العالم السلفي إذا وقع في بدعة ظاهرة لا تخفى على مثله فإنه يبدع بها، وأما إذا وقع في بدعة خفية فإنه ينصح ويبين له الأمر، فإن راجع إلى الحق وإلى حكم عليه بالبدعة. فإن سلمنا أن إماما سلفيا وقع فيه في بدعة، وأيضا وهنا خلط حقا بباطل بالأمثلة التي ضربها، يعني أدخل البخاري رحمه الله تعالى ومن المعاصرين الألباني أنهم وقعوا في بدعة وفي قول الخلفي، هذا باطل. البخاري لم يقع في قول الخلفي ولم يقع في بدعة حتى تطبق على هذه القاعدة، بل سلمنا بصحتها أصلا. وكذلك الألباني لم يقع في بدعة ولم يقع في قول الخلفي حتى تطبق عليه هذه القاعدة. فبئس القاعدة وبئس الأمثلة التي أنت ما زلت مصرا عليها وتريد أن تلبسها لباس الحق بهذا الجدل بالباطل. فأما العالم السلفي إذا وقع في بدعة خفية فإنه ينصح ويبين له الأمر، فإن رجع إلى الحق يولي حكم عليه بالبدعة. كما تقدم من فتوى شيخنا ربيع بن هادي. لذلك ما قررته من أمثلة يدل على خلط عندك في فهم هذه المسألة، أنك لا تميز بين كلام البخاري رحمه الله في مسألة خلق أفعال العباد وفي مسألة القرآن، وبين كلام الألباني في مسألة الإيمان وبين الخطأ الذي وقع فيه بالفعل الشيخ ابن عثيمين في المعية الذاتية، فجعلت هذا من جنس هذا. نعم، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أخطأ في قوله بالمعية الذاتية، ولذلك لم يسكت عنه العلماء. ألف العلامة التويجري رحمه الله كتابا وقدم له الإمام ابن باز رحمه الله ورد عليه ولم يسكتوا عن هذا الباطل، ولكن لا يقال في حق ابن عثيمين إنه وقع في قول خلافي فلذلك تعد سلفية ناقصة، فكيف إذا كان إذا راجع إلى الحق وقبل نصح التويجري وابن باز؟ ها، ولم يذكر هذا التراجع أولا، وهذه تعد هفوة منه أو جهل منه بتراجع ابن عثيمين. ها، والشاهد أن العلامة ابن عثيمين لما وقع في هذه المخالفة لم يسكت عنه العلماء ولم يجاملوه، إنما نصحوا بل ردوا عليه ونشر الرد وطبع. ها، ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لم يستكبر من الرجوع إلى الحق واعترف بخطئه وراجع إلى قول أهل السنة كأن المعية معية علم وإحاطة ليست معية ذاتية. ها، فكيف تخلط الأوراق بعضها ببعض؟ كل هذا كي تنتصر لقاعدة علي الحلبي، تدخل أو تقح مولاه الأئمة وتظهرهم هذا المظهر السيء من أن سلفياتهم ناقصة، ها، كي تنتصر لهذه القاعدة الباطلة ثم تأتي تلبس هذا الباطل في كلامك الأخير بهذا التلبيس. حيث إن المخالفات التي عزوتها إلى أولياء الأئمة لو صحت نسبتها يعني إليهم، ها، لا تعتبر أخطاء في مسائل فرعية أو في مسائل جزئية كما يقول، حتى تصح عليهم هذه القاعدة على طريقتك حتى، ها، ولكن كان الأولى بك أن تتمثل بقاعدة ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. فأما قولك بعد ذلك وضربت مثالا لابن خزيمة في مسألة الصورة، نسمع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أيضا الرد على هذه الجزئية، حيث إني لم أذكرها في النصيحة المرسلة إليه. تفضل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس العلم الكلامية، والكلام على ذلك أن يقال هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله، فإنه الضمير من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك، وهو أيضا مذكور فيما عند أهل الكتابين من الكتب كالتوراة وغيرها، ولكن كان من العلماء في القرن الثالث من يكره رواية ويروي بعضه كما يكره رواية بعض الأحاديث لمن يخاف على نفسه وعلى فساد عقله أو دينه. ثم نقل الشيخ الإسلامي عن الشيخ أبي الحسن الكردي الشافعي قوله في كتابه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والقبول، يقال إن كان السلف صحابيا، نعم هكذا، نعم كان السلف في أصحاب، يعني يقصد السلفي يعبر بال. وقال إن كان السلف صحابيا فتأويله مقبول متبع لأنه شاهد الوحي والتنزيل وعرف التفسير والتأويل. ثم قال بعد تحديد هذه القاعدة عن ابن عباس رضي الله عنهما، فأما إذا لم يكن السلف صحابيا نظرنا في تأويله فإن تابعه عليه الأئمة المشهورون من نقله أم نقل في الحديث والسنة ووافقه الاتفاق الأثبات تابعناه وقبلناه ووافقناه، فإنه إن لم يكن إجماعا حقيقة إلا أن فيه مشابهة الإجماع إذ هو سبيل المؤمنين وتوافق المتفقين الذين لا يجتمعون على الضلالة، ولأن الأئمة لولا يعلموا أن ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم لم يتابعوه عليه فما تأويل من لم يتابع عليه الأئمة فغير مقبول، وإن صدر ذلك التأويل عن كتاب معروف غير مجهول نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد بن حذيفة في الحديث خلق الله آدم على صورته، فإنه يفسر ذلك بذلك التأويل، أو فإنه يفسر ذلك بذلك التأويل. لا يفسر، نعم صح، إنه يفسر ذلك. أي ولم يتابع عليه من قبله من أهل الحديث لما روينا عن أحمد رحمه الله تعالى، ولم يتابع أيضا من بعده، حتى رأيت في كتب في كتاب الفقهاء العبادي البقيع أنه ذكر الفقهاء وذكر عن كل واحد منهم مسألة تفرد بها، فذكر الإمام ابن خزيمة وأنه تفرد بتأويل هذا الحديث خلق الله آدم على صورته، على أني سمعت عدة من المشايخ رأوا أن ذلك التأويل مزور مرفوع على ابن خزيمة وإفكن اختلي عليه، فهذا وأمثال ذلك من التأويل لا نقيله ولا وكنا نقوله ولا يلتفت إليه بل نوافق ونتابع واتفق الجمهور عليه. يعني هو الشيخ أبو الحسن الكرجي ومن أئمة الشافعية من أهل السنة يقاعد هذه القاعدة السلفية أن السلف، أي أن الرجل أو العالم لو كان صحابيا أي من الصحابة فذكر تأويلا لآية أو لحديث ولم يخالفه أحد من الصحابة فهذا يقبل كلامه لأنه صحابي شاهد التنزيل، وأما إذا كان العالم ليس من الصحابة بل كان من السلف الذين أتوا بعد الصحابة فنرى إن وافق كلامه كلام الأئمة الآخرين يقبل في بيان معنى آية أو حديث، وإن خالف أو إن خالف كلامه كلامهم أو صار متفردا بقول لم يتابعه عليه بقية العلماء في تأويل ما فهنا لا يقبل تأويله. ثم ضرب مثالا بالإمام ابن خزيمة رحمه الله أنه تفرد بالقول في مسألة الصورة، تأويل إثبات صفة الصورة للرب تبارك وتعالى، حيث إن السلف كما ذكر هذا شيخ الإسلام في الكلام السابق لم يكن بينهم خلاف في أن الأحاديث الوردة في الصورة الضمير فيها يعود على الله، أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، يثبتون هذا دون تأويل ودون تشبيه أو تمثيل. نعم، يعني يعتقدون نفي التشبيه والتمثيل ونفي التعطيل والتأويل عن الله عز وجل، فاتفقوا على إثبات صفة الصورة للرب، ولكن ابن خزيمة رحمه الله كأنه لم يرى صحة الحديث أو اللفظ الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الرحمن، فمن أجل هذا تأول الصورة وقال إن الضمير هنا إما أن يعود على آدم أو يعود على شيء آخر بينه رحمه الله في كتابه التوحيد. ثم قال أيضا أبو الحسن الكرجي أنه يقال إن القول بتأويل الصورة مزور على ابن خزيمة، يعني لا تصح نسبته لابن خزيمة، ولكن هذا الكلام يرد عليه بأن كلام ابن خزيمة ثابت في كتابه التوحيد، أن كلام ابن خزيمة ثابت في كتابه التوحيد، إلا أن يقال إن هذا الكلام أقحم في كتاب التوحيد، ولا نعلم، أنا لا أعلم أحدا قال بهذا، ولكن المشهور أن ابن خزيمة قال بهذا، وهذا الذي جرى عليه الأئمة الذين أتوا بعده أنهم نسبوا إليه هذا القول أنه قال بتأويل حديث الصورة، لم يعني يتابع السلف في هذه المسألة. فنسمع نعم تتمة الكلام. نعم تفضل. ما قال شيخ الإسلام كما في الستة المية وعشرة فقد ذكر الحافظ أبو موسى المديني. لا، أنت قرأت الكلام السابق وكذلك في تأويل الشيخ أبي أحمد وكذلك في تأويل الشيخ أبي أحمد محمد بن علي الفقيه الفردي الإمام المعروف الخصاب بالآيات والأخبار الواردة في أساس من العذاب واثنان في كتاب المعروف بركة القرآن والذهاب إلى أن البيت بعد السؤال فيحث طول نفسه في البرزخ ولا الأعذاب، فنقول هذا تأويل تفرد به ولم يتابعه الأئمة عليه. والقول ما ذهب إليه الجمهور وتفرده بالمسائل لا يؤثر ولا يقطع في درجاتهم، وعذر كل من تفرد بمسائل من أئمتنا من عصر الصحابة والتابعين إلى زماننا هذا أن يقال لكل عالم هفوة ولكل صارم نبوة ولكل جواد نبوة، وكذلك ولكل صارم نبوة وليس كبوة نبوة. نعم. لا لي سمعتها كبوة. ولكل جواد كبوة. نعم. وكذلك عذر كل إمام ينفرد بمسألة على منوار الأعصار والظهور غير أن المشهور ما ذهب إليه الجمهور. نعم. أكمل. أكمل تفضل. لما قال شيخ الإسلام فقد ذكر الحافظ أبو موسى المديني فيما جمعه من مناقب الإمام الملقب بإخوان السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي صاحب كتاب الترغيب والترهيب، قال سمعته يقول أخذ محمد بن خزيمة في حديث السورة ولا يقعد عليه بذلك بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب، قال أبو موسى أشار بذلك أنه قال من إمام وإلا وله زلة فإذا نترك ذلك الإمام أجل زلته الذي ترك كثير من الأئمة وهذا لا ينبغي أن يرفع. نعم. قال الذهبي في السياق في ترجمة ابن خزيمة ولابن خزيمة عظمة في النفوس ودلالة في القلوب لعلمه ودينه واتباعه السنة، وكتابه في التوحيد مدلل كبير، وقد تأول في ذلك حديث السورة فليعظم من تأول بعض الصفات فليعذر فليعذر فليعذر من تأول بعض الصفات، وأما السلف فما قالوا في التأويل بل آمنوا وكفوا وقرروا علم ذلك إلى الله ورسوله. أي علم الكيف أي الكيفية وليس المعنى، طبعا السلف لم يفوضوا المعنى هذا مقصود الذهبي. ولو أن كل من أخطأ في ذهابه مع صحة إيمانه وتوحيده اتباع الحق أدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا رحم الله الجميع. نعم. قلت فيا ليتك توقفت عند كلام هؤلاء الأئمة ونحوهم ولم تجعل مخالفة ابن خزيمة في مسألة الصورة مثالا لهذه القاعدة البدعية التي أردت أن تنزلها على هؤلاء الأئمة بغير حق، واعلم أنه خالف في مسألة الصورة أيضا قبل ابن خزيمة أبو ثور كما نقل هذا أبو يعلى في إبطال التأويلات، وذكرت كلاما يثبت هذا، وخالف أيضا فيها الإمام الألباني رحمه الله كما في السلسلة الضعيفة حيث ضعف رحمه الله حديث لا تقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن عز وجل، فنقلت كلام الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة في احتجاجي لهذا القول، ومن خلاله نقل الشيخ الألباني أن هذا القول أيضا ينسب إلى ابن قتيبة، والشيخ الألباني كما ذكرت هو يرى إعلال حديث على صورة الرحمن كما كان يرى هذا ابن خزيمة رحمه الله، فوافق ابن خزيمة في هذا الباب. فقلت هل يقال في هؤلاء الأئمة ابن خزيمة وأبو ثور وابن قتيبة والألباني رحم الله الجميع إن انتسابهم إلى السلفية ليس انتسابا خالصا لأنهم خالفوا في حديث الصورة؟ فهذا التقييد الباطل يفتح الباب في التقليل من شأن هؤلاء الأئمة وأمثالهم، أم الأليق أن نقف عندما قالوا الأئمة والذين أنكروا عليهم هذا القول نحو ما قاله أبو الحسن الكرجي وعذر كل من تفرد بمسألة من أئمتنا من عصر الصحابة إلى والتابعين إلى زماننا هذا أن يقال لكل عالم هفوة ولكل صارم نبوة ولكل جواد كبوة، وكذلك عذر كل إمام ينفرد بمسألة على ممر الأعصار والظهور غير أن المشهورة ماذا بل الجمهور، فكان على حسن عبد الستير أن يقف عند كلام السلف هذا الباب ولا يتعداه إلى هذا التقعيد الباطل الذي وافق فيه عليه الحلبي، فلا يقال في حق ولا الأئمة إن انتسابهم إلى السلفية انتساب مشوب ليس خالصا، انهم خالفوا في هذه المسألة، انما يقال انهم اخطأوا نعم، ولكن لا يطعن في سلفيتهم بسبب هذا، لان السابقين لم يفعلوا، لم يطعنوا عليهم في هذا، انما بينوا ان هذه تعد هفوة منهم وقعوا فيها عن اجتهاد لا عن اتباع للهوى. هذا هو الفرق، أن هؤلاء الأئمة لم يقعوا في هذه المخالفة عن اتباع للهوى أو على يعني تقرير لكلام أهل البدع، إنما وقعوا فيها عن اجتهاد، ولذلك لم يطعن عليهم ولا يقال فيهم أنه يطبق عليهم قاعدة علي الحلبية البدعية في هذا الباب. وبالله التوفيق. ماشي أكمل. وأما قوله والدليل أنه لو كان هذا أصلا عندي أن الرجل لو قال في أصل كلية أو قاعدة فلا يضل هذا من الشرفية والمسمى السنة ما زاد باقيا عليه، فإني أطلب هذا الدليل بالواقع العملي، فتراني من يعقد بمبدع أو بمبتدع، أو هل تراني أدخلت في عداد أهل السنة ممن قال في أصل كلية أو قاعدة، فأنا أقول لأخي لقارئ اذكر لي رجلا أن تبدعته أنا ما بدعته، فترانا تلقينا في الغاية والنهاية. نعم. قلت يا أخي الأصل فاسد، ولو لم تطبقه على أناس بعينهم، ورغم هذا فقد طبقت هذه القاعدة الفاسدة عمليا، ومن تطبيقك العملي لها ما ذكرناه آنفا من إنزال هذه القاعدة البدعية على إيش؟ على ولاة الأئمة، ها؟ هو ولكنه أنزل عليه من الجانب الآخر، ليس من جانب التبديع أنه بدعهم بهذا، لكن من جانب أنه جعل هذه جعل ولاة الأئمة مثالا للانتساب إلى السلفية غير الخالص، فطبقها عمليا على الأئمة بغير حق، ها؟ أما على الجانب الآخر، على جانب الذين يستحقون التبديع، فقد طبق عمليا على محمد حسان ويعقوب الحويني. نعم. كما ذكرنا آنفا حيث قال في تراجعه القديم، في تراجعه عن الثناء القديم عليهم لما سئل إذن هم مبتدعة، يعني سأله السائل إذن هم مبتدعة، فقال حسن عبد الستير منهم من يقال إنه مبتدع خالص، ومنهم نحو الثاني من يقال إنه أقرب إلى البدعة هو الأوسط منهم، لأنه ليس واضحا فيما يتعلق بمسائل المنهج وعدم المنهج هو يعقوب. وأما الأول والثالث فلا شك أن الأول بتقلبه يكاد يصدق عليه أنه مبتدع، وأما الثالث فبموالاته لأهل البدعة يكاد يصدق عليه أنه مبتدع. نعم. قلت هذا التردد في تبديع هؤلاء الثلاثة يشبه وسوسة الحلبي وورعه الكاذب في توقفه عن تبديعهم، وقوله لا أستطيع، وقول أي قول الحلبي لا أستطيع أن أقول إن الشيخ أبا إسحاق مبتدع وإن كانت عليه بعض المؤاخذات، فكلامك هذا صنو كلام الحلبي يكاد يصدق عليه، يعني لا أستطيع أقول إنه مبتدع خالص أو تصدق عليه البدعة بالكلية، فهذا صنو كلام الحلبي الذي قال لا أستطيع أن أقول إن الشيخ أبا إسحاق مبتدع وإن كانت عليه بعض المؤاخذات. وعلى قاعدتك الحلبية التي حاولت التبرير لها والتزيين لها بكلام الشاطبي نقول هل أخطأ هؤلاء الثلاثة هي من قبيل جزئي من الجزئيات؟ نعم. فرعي من الفرعيات. نعم. من ثم ترددت أن تخرجهم من نطاق أهل السنة إلى أهل البدعة جزما، ترددك يوحي بهذا، حيث إن ظاهر كلامك أن انتسابهم إلى السلفية ليس خالصا، فالبدع التي وقعوا فيها هي من قبيل الجزئيات التي لا ترقى إلى تبديعهم، أو أنه متناقض، وهذا ظاهر أنه عنده تناقض ويخلط الكلام بعضه ببعض بصورة عجيبة. أما قولك وأما الثالث أي الحويني فبموالاته لأهل البدعة يكاد يصدق عليه أنه مبتدع، فيدل على عدم اطلاع منك على أصوله البدعية، حيث إن الحوينية لم عنده طوام كثيرة بخلاف موالاته لأهل البدع. ولا عذر لك في عدم الاطلاع، لأن كلام العلماء في تبديع هذا الرجل معروف منذ سنوات طويلة، فكما ذكرت لك في النصيحة كان الأصوب والأرفع لشأنك نعم أن تدل السائلة على فتاوى أكابر أهل العلم الذين حكموا بالبدعة عليه على الحويني وحسان. وتهويلك القديم في حق هؤلاء المبتدعة، أمثل أبو إسحاق يسقط، أمثل محمد إسماعيل المقدم يسقط، ما زال له تأثير على قلبك، ولذلك أصابتك الرهبة في الجزم بتبديعهم، وجوابك عن هذا التهويل ليس مقبولا، حيث قلت هذا الكلام قديم قديم، ومن منا لم يغره رجل في عمره ثم تبينت له حقيقة أمره الآخر ما سمعناه قديما من كلامه. ثم قلت بعد ذلك من أهل العلم لم يبدل قوله في الرجل، لم يبدل قوله في الرجل إلا ألا تفتح كتب الجرح والجرح. أكمل كلامه يا بسفين. ثم قلت بعد ذلك من أهل العلم لم يبدل قوله. ثم قلت بعد ذلك من أهل العلم لم يبدل قوله في الرجل ألا تفتح كتب الجرح الحافظ يقول حين في رجل مقبول وحين يقول قريب إنه كذا وكذا، فلماذا لا تطبق هذه القاعدة؟ قلت أقول لك ما قاله شيخنا العلامة ربيع بن هادي لمحمد إبراهيم سعدة في اللقاء الذي كان بيني وبينه عند شيخنا ربيع، أنت لست إماما، أنت لست إماما، فلا ينبغي أن تطلب أن تعامل معاملة الحافظ ابن حجر ولا الإمام ابن عثيمين رحمه الله، هذا أولا. ثانيا لا الحافظ ابن حجر ولا الإمام ابن عثيمين وقع في المراوغات الحلبية التي وقعت فيها أنت من محاولة تصحيح هذه القاعدة البدعية. والمشكلة الرئيسة عندك هي أنك تحاول أن تظهر نفسك في صورة العالم المجتهد في الحكم على المخالفين، ولم تتوفر عندك آلات هذا الاجتهاد، حيث إن موروثك القديم من القواعد الفاسدة في علم الجرح والتعديل والتي وفقت فيها الحلبي يجعلك غير مؤهل للحكم في هذا الباب. وعليه فإن إجابتك هذه فيها ما فيها من الاستعلاء عن الاعتراف بالخطأ والتوبة منه، وكذلك فيها ما فيها من التعالم والتشبع بما لم تعطى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وقولك بعد ذلك مش اقرأ قوله بعد ذلك لأن فعلا أبو إسحاق لم يكن واضحا هذه الفتنة التي نحن فيه. أقول هذا تلاعب منك بعقول السامعين، نعم، حيث إن أمر أبي إسحاق واضح عند السلفيين منذ سنوات طويلة قبل الثورة، ولذلك بدعه عدد من أكابر أهل العلم نحو الشيخين مقبل ابن هادي وأحمد النجمي رحمه الله قبل الثورة بسنوات. وهذه الفتن الحادثة ليست هي السبب في وضوح منهجه البدعي، إنما كانت سببا في تأكيد ثباته على منهجه البدعي وازدياده في الضلال والانحراف عن أصول أهل السنة. فلما هذه الحيدة ولما هذا التلبيس، هذا التلبيس والتدليس؟ نعم، كتاب الحدود الفاصلة قد فصلت فيه أصول الحوينية البدعية تفصيلا، والتي يكفي أصل واحد منها في تبديعه، فكيف بها مجتمعة؟ وهذا الكتاب منشور على الإنترنت في صورة حلقات منذ سنوات على شبكة سحاب، وطبع قبل الثورة بحوالي عام ونصف، وقد قدم له خمسة من العلماء الأفاضل. فهل هذا الكتاب لم يصل إليك حتى تظل مترددا هكذا في الحكم على هؤلاء بالبدعة؟ وكذلك قلت في هذا كلام حسن عبد السير، اقرأ إذا قلت في موطن الله. لذلك قلت في موطن آخر، أولا نقول إذا بالنسبة أول من تكلم في أولئك الثلاثة فقد سبقني إلى ذلك أفاضل من أهل العلم على رأسهم الشيخ ربيع والشيخ مقبل الكنادي الوديان وغيرهم. فلماذا تبقى المسألة مسألة حسن؟ والمسألة كما قلت لك نعم، وقد سبقني إلى ذلك أفاضل من أهل العلم على رأسهم الشيخ ربيع الشيخ مقبل بن هادي الودعي وغيرهم. فلماذا تبقى المسألة مسألة حسن؟ والمسألة كما قلت لكم أكبر مني ومشايخنا الأفاضل من هم بأيديهم راية الجرح والتعديل، كما قال الشيخ الألباني في أحاديث وشيخ ربيع هو حامل لواء الجرح والتعديل. هذه تزكية صدرت من الشيخ الألباني لعلها أن تصدر بحق الشيخ على الإصدار ما صدرت في حق الشيخ ربيع. فلماذا تصبح المسألة عند الناس واحدة؟ المسألة الثانية، أني سكت دهرا بل كنت بعض وفوق ذلك مدافعا ومدافعا. نعم، قلت كلامك في هذا المقطع في حق الشيخ ربيع جيد، ولكن أنكر عليك ما أنكرته عليك في الكلام السابق من محاولة وضع نفسك في مصاف العلماء المجتهدين في علم الجرح والتعديل، وأن لك كلام في المجروحين سبقك إليه هؤلاء الأكابر، وأنك لست المتفرد بتجريح هؤلاء، يعني يعتبر لنفسه قولا في المسألة كقول هؤلاء. فما زال مصرا على أنه من أهل الاجتهاد في هذا الباب، وأن قوله وافق قول هؤلاء وليس أهلا لهذا، كما بينا بدليل هذا التخبط الذي عنده في الكلام السابق. نعم، واعترافك أنك سكت ظهرا رغم انتشار كلام العلماء الكبار في تبديع هؤلاء يلزمك بالاعتراف بالخطأ، حيث قال في كلامي إني سكت ظهرا بل كنت بعد وفوق ذلك مدافعا ومنافحا عنهم، ولكنك تذكر هذا السكوت على أنه منقبة لك تشفع لك عند المتعصبين ولا المبتدعة، وكأنك تقول أنا كنت حليما صبورا أكثر من هؤلاء العلماء فتكلموا وسكت أنا فلم أتابعهم على التبديع ظهرا. فكان الأليق نعم بك أن تعترف بأخطائك السابقة في السكوت عن هؤلاء والدفاع عنهم، وأن تعلنها صريحة. قد كنت متعالما لم أقبل كلام هؤلاء العلماء المؤيد بالأدلة. ثم هداني الله سبحانه إلى الحق فعرفت صدق كلام هؤلاء العلماء في تبديع هؤلاء المخالفين، وأستغفر الله وأتوب إليه من سكوتي عن الباطل ودفاعي عن أهله ومماطلتي في قبول كلام العلماء. هكذا تكون التوبة، هكذا تكون التوبة، إنما التوبة لمن اعترف، ليست التوبة لمن يماطل ويجادل بالباطل ويحاول أن يزين القواعد البدعية. طيب اقرأ ما قال وزرك. وما قولك كما تنكر علي كأصل إنما تنكر علي كعبارة، وفرق بين إنكار العبارة وإنكار الأصل. فإنكار الأصل لا يوجب تبديعه ولا تجريحه ولا تشهيره ولا نحو ذلك، بينما إنكار الأصل هو الذي يوجب تبديعه وتجريحه وتقطيعه ونحو ذلك. وعليه فقوله وفقت الحنبية وقولي فأنا على قيل أفراد أن يرجع إلى الإسلام ويربطه بالمثال الذي تحته. قلت هذه صفصاطة لا طائل تحتها، فإن عبارتك مبنية على أصل فاسد كما بينا، والأمثلة التي ضربتها لا تشفع لأصلك الفاسد، بل هي في غير مواضعها اللائق كما بينا هذا، ها؟ وتزيد الأمر تلبيسا وتضليلا، وتفتح الباب في التقليل من شأن الأئمة الذين ضربت بهم المثل كما بينت سابقا. فكلامه هنا دليل ظاهر على أنه ما زال مصرا على هذه القاعدة، لم يتراجع عنها، إنما يحاول أن يزينها، وأن كلامه هذا متابعة منه لقاعدة علي الحلبي، وإن ادعى أنه يخالف الحلبي في تطبيقها. وما قاله في هذا المقطع على أخينا خالد أن يرجع إلى كلامي وأن يربطه بالمثال الذي تحته، فنحن جميعا رجعنا إلى كلامي السابق وربطناه بالأمثلة. ماذا تقولون، حق أم باطل الذي قاله؟ القاعدة التي قاعدة هذه حق أم باطل؟ هذه الأمثلة التي ربطها بالقاعدة في موضعها اللائق أم ليست في موضعها؟ وهذه الأمثلة تعد فتحا لباب التقليل من شأن ولا الأمة أم لا؟ يبقى هذه مغالطة مني عليه؟ هل أنا ظلمته؟ ها؟ والله ما ظلمته، ولا أستحيل أن أظلمه ولا أن أظلم غيره، أعوذ بالله من هذا. نعم طيب لحظة. نعم. ثم أنا ذكرت بعد ذلك أمثلة أخرى من الأصول البدعية التي وقع فيها حسن عبد الستير موافقة فيها للحلبي غير هذا الأصل، غير هذا الأصل، مما يدل على أني ما ظلمته لما قلت في الفتوى الأخيرة إنه وافق أصول علي الحلبي البدعية، كما يأتي بيان ذلك بما لا يدع مجالا للشك في هذا الحكم. نعم. إيش اقرأ أولا قولك؟ أولا قولك الأصل الخطأ المفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام، إن الأشخاص من عشرة لكن يبقى الخطأ في الناس. هذا هو الأصل الثاني من الأصول التي وافق فيها حسن بن عبد الستير علي الحلبي. نعم اقرأ مرة أخرى. أولا قولك الأصل الخطأ المخطئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام، لأن الأشخاص وإن عاشوا دهر القوم هلكا لكن يبقى الخطأ في قلت كلامه مسجل بصوته، مقطع موجود على الانترنت. هذا الكلام هو صين وقاعدة الحلبي والمأربي وعرعور، نصحح ولا نجرح، ونصحح الأخطاء ولا نهدم الأشخاص. الأصل الخطأ للمخطئ على السنن نفسه، والتي أنكرها أئمة الهدى في زماننا على رأسهم إمام الجرح والتعديل شيخنا ربيع بن هادي حفظه الله، ومصنفات الجرح والتعديل قامت على ذكر أسماء المخطئين من أهل البدع وغيرهم، لا على ذكر الأخطاء فحسب. فكيف يكون الأصل والخطأ للمخطئ ولا الأشخاص الذين ماتوا كما قال هو في كلامه؟ لأن الأشخاص وإن عاشوا ظهرا فهم هلكة، لكن يبقى الخطأ. فهؤلاء الأشخاص الذين ماتوا ألم يتركوا خلفهم تراثا من الأقوال البدعية في مصنفات ونحوه؟ يحتاج أن يميز أصحابها حتى يعرف المحق من المبطل. فهذه القاعدة الفاسدة تسقط علم الجرح والتعديل، أن الأصل خطأ للمخطئ، يعني صار أو تجعل جهود هؤلاء الأئمة العظام في تصنيف هذه المصنفات في الكلام في الرجال لا قيمة له، وإن كان ولم يقصد هذا، لكن هذا لازم لهذه القاعدة. لذلك عليه أن يتوب إلى الله من هذه القاعدة وإن لم يقصد لازمها، لأن الأصل الخطأ لا ذكر الرجال المخالفين. فهل يقول هذا الكلام عالم؟ واستدلالك بحديث ما بال أقوام تدليس ظاهر، حيث إنك أخفيت الأدلة الأخرى التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أخطاء أشخاص بأعيانهم كذلك، ولم يكتفي بذكر الخطأ مع إبهام المخطئ. فلكل مقام مقال. نعم. لذلك أو نحو ذلك نحو حديث بئس أخو العشيرة، وحديث فاطمة بنت قيس في سؤالها نعم عن معاوية وأبي جهم، وحديث هند بنت عتبة في إخبارها عن أبي سفيان أنه رجل شحيح، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها من باب التظلم والاستفتاء، وكذلك أحاديث الخوارج وذمه صلى الله عليه وسلم لذير خويصرة التميمي بشخصه وبعينه، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل خطأ للمخطئ. نتكلم عن أخطاء الخوارج، ولكننا نذكر خطأ هذا، خطأ ذي الخويصرة هذا، بل أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها على ذي الخويصرة، وأنكر على الرجل الذي قال في حقه بئس أخو العشيرة بشخصه. ها؟ فلماذا تخفي هذه الأدلة وتظهر النبي صلى الله عليه وسلم بغير المظهر الصحيح في هذا الباب؟ أنه على هذه القاعدة البدعية الأصل خطأ للمخطئ، نزه الله رسوله صلى الله عليه وسلم هذا، هذه القاعدة البدعية التي من قواعد أبي الحسن وعرغره علي حلبي. الله المستعان. يعني أنصح حسن عبد الستير أن يراجع نعم باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نعم عيوب أشخاص معينين دون ذكر محاسنهم من باب النصيحة في كتاب شيخنا ربيع منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف. نعم طيب اقرأ. نعم ثانيا قولك في العاصمة المنقسمة الحدادية ولعلي أقول إن من أهم أصول مسألة الجرح والتعديل هو مراعاة المصالح والمفاسد. قد لا تتعين مصاحب الكلام على الرجل وهذا الأصل أكد عليه الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى لما سئل لماذا لم يتكلم عن بعض المملكة العربية السعودية في ثلاثة هؤلاء الثلاثة هم الشوكاني والصنعاني والقرمودي ولثلاثة أعطاهم بل منهم من يمكن وصفه جدوا على شيء من الحكومة والعداوة وعداوة الإمام محمد بن عبد الوهاب فتكلم في الإمام ولما سئل الشيخ محمد بن الله تعالى لماذا لم يتكلم على باب المملكة قال جده الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله لم تتعين المصلحة وقلت أيضا لا ينبغي التكلم بالجرح إلا لمصلحة تقتضي وقلت في موقف آخر ذكر الشيخ صالح الشيخ جده الشيخ أو جده الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم وهو شيخ الشيخ ابن باز لماذا لم يتكلم على المملكة الصنعاني والشوكاني والقنوجي وثلاثتهم على شيء مما هم عليه قال لم تتعين المصلحة إذا الجرح والتعديل تتعين فيه المصلحة لذلك الشيخ ربيع لماذا لم يشن على الشيخ بكر الله المستعان ورد عليه لكن لم يشن عليه لأن أصول الشيخ بكر سلفية لأن الشيخ بكر معدود أصل في هذا الزمان وإسقاطه هو إسقاط دعوة لأن الشيخ بكر كان في ذلك متأولا وهو لم يدافع عن أخطاءه وفقط عنها في استعمال عبارات شديدة أو تحويل كلام سيد ما لم يحتمل هذا كان عباده الشيخ فقط لكن لا تراه اعتذر له فيما أخطأ ولا دافع عنه فيما ابتدع ففيه فرق بين رجل ورجل والمصلحة ينبغي أن تتعين. طيب اقرأ ما قلته بعد ذلك. قلت قال يا الكلام الكلام علي الحلبي الثاني حيث لم يفهم أن علم الجرح والتعديل أصلا وجد للمصلحة. علم الجرح والتعديل لا هو موجود في أدلة الكتاب ولا في أدلة السنة ناشئ لحفظ الكتاب والسنة ليس كذلك إذا هو علم المصلحة كما في تنبيه الفطين للشيخ سعد الزعتري. قلت من سبقكما في هذا التقرير الباطل أن أهم أصل في علم الجرح والتعديل هو مراعاة مصالح المفاسد وأن علم الجرح والتعديل أصلا وجد للمصلحة. هذا مجمل كلام حسن عبد الستير الذي وافق فيه علي الحلبي هذا الكلام السابق وأكد عليه حسن عبد الستير في أكثر من موطن من يدل على أنه مصر على هذه القاعدة الحلبية داعيا داع إليها أن علم الجرح والتعديل إنما وجد ليش للمصلحة هكذا قال. من سبقكم إلى هذه القاعدة؟ قلت هذا الكلام في تقليل من شأن هذا العلم وأهميته ويصدق عليه ما قاله الشيخ عبيد عبيد الجابري حفظه الله في الرد عليه كما في حوار طالب الحق السلفي اللي هو في الرد على الحلبي حيث قال فإن هذا القول منشأه فيما يظهر لي الفلسفة والروغان والقياس العقلي. وقال أيضا حفظه الله ولكن أحيانا ينطبع على لسان الرجل قواعد فلسفية فيعبر بعبارات فيها خبط وخلط فيضيع السامع معها ويحار. قلت هذا أيضا يشبه كلام فاروق الغيثي تلميذ فالح الحربي حيث قال إن علم الجرح والتعديل جانبي من علوم الشريعة. فرد عليه شيخنا رضيع في مقاله أئمة الجرح والتعديل هم حماة الدين في هذا الكلام حط على علم الجرح والتعديل، وإنه علم جانبي أي هامشي. وقال العلامة ربيع بن هادي حفظه الله في إحدى ردوده على فالح الحربي ما نسمعه الآن، اقرأ يا أبا سفيان كلام الشيخ ربيع. فقال العلامة ربيع بن هادي حفظه الله في إحدى ردوده على فالح الحربي المعنون بأئمة الجرح والتعديل ومنثار على المدين ومتعلم الناس يأتي الأهواء والبلع المشروعية الجرح والتعديل من الأكفال لم تنقطع المجموع الواضح في رد الكفال، فإن الرد على أهل البدع والجرحين والتحذير منهم أصل في الإسلام. اضبط المكبر هذا حتى يسمع الإخوة. ومن أهم أبواب النصيحة للإسلام بعطيه أعطيه واحد من واحد من الناس. تفضل. شكرا. فإن رد على أهل البدع والجرحين والتحذير منهم أصل في الإسلام، إذ هو من أهم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أهم أبواب النصيحة للإسلام والمسلمين. وأول من جرحه وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث حذر من الخوارج في عدد من الأحاديث، وصفهم بأنهم شر الخلق والخليقة وذم ذا القويصر بعينه، والأدلة كثيرة على هذا من أهل السنة والحديث يواجهون عددا من المشاكل التي يفتعلها أهل الأهواء والبدع والشعر. نعم. قلت هذا الكلام الذي يجب أن يقال في بيان أهمية علم الجرح والتعديل وبيان قدره في الإسلام، لا هذا الكلام المائع الذي قرره علي الحلبي وحسن عبد الستير. هذا التقرير لا يتعارض مع كون السكوت أحيانا عن ذكر مبتدع أو مخطئ تقتضي مصلحة ما، كما هو مثل في حال الشوكاني والصنعاني والقنجي رحمهم الله، فهذه مسألة أخرى. لكن لا يقال إن أهم أصل من أصول علم الجرح والتعديل هي المصلحة، وإنما هو علم وجد للمصلحة، هذه قاعدة باطلة. وده يعني أن علم الجرح والتعديل يطوى طيا إذا اقتضت المصلحة أنه لا فائدة منه في زمن من الأزمنة. وهذا هو الذي يرمي إليه الحلبي ويحوم حوله من ناحية العملية، كما يظهر من ألاعيبه المتوالية. وإنما علم الجرح والتعديل علم خص الله سبحانه هذه الأمة به دون سائر الأمم، حفظا للوحيين أن يدخل فيهما ما ليس منهما، وعلم يبحث في أحوال الرجال رواة الحديث وغيرهم من المتصدرين للتعليم والدعوة والفتوى والتصنيف وغير ذلك من المهمات، والفرق والكتب، والحكم عليهم بما يليق من حالهم جرحا وتعديلا. وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة، ليس أصلا وجد للمصلحة، هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة، ولذلك اعتنوا بذكره في كتب أصول الاعتقاد. فأدركت خطورة هذا التأصيل الباطل الذي وافقت فيه الحلبي؟ الله المستعان. اقرأ ثالثا. ثالثا قولك وأنا أنشدكم أن ترجعوا إلى محاضرات لي في باب الجرح والتعديل. ويا ليتك لم تعطي هذه المحاضرات، يا ليتك لم تعطيها، لأنك لست أهلا للكلام في هذا العلم، هذه القواعد البدعية فاسدة. منها محاضرة ذكرت فيها 12 أصلا في موضوع الجرح والتعديل. من هذه الأصول أن قاعدة الجرح والتعديل الأمر فيها قائم على المصلحة. هكذا. ما زال يؤكد هذه القاعدة البدعية. لأني سألت لكم شيئا مرة في سفرات الأخيرة في المملكة وجدت شيئا عجيبا. كان يوجد هناك رجلان يختلفان، الشيخ ربيع حفظه الله وفقه في جانب، فالح الحربي في جانب، الشيخ بزمول في جانب. وعندما المسألة تشتبه، بل صار بعضهم يتكلم في بعض، واليمن صارت مدرسة وحدها، الشيخ يحيى الحجوري ومن معه يتكلمون في علماء المملكة، وللأسف صار الأمر إلى ماذا؟ كل عالم صار في جانب، وبلا شك هذا تمزيق للأمة، وما ذكرتم جميعا الأصل في وجههم على منهج واحد، لكن تجد المشكلة اختلفوا في مسألة اختلفوا على رجل. الله المستعان. قلت الله أكبر الله أكبر، كأن علي الحلبي والذي يتكلم، كأن علي الحلبي والذي يتكلم ليس حسن عبد الستير. هذه دندنة وشنشنة الحلبي بحروفها، بل لعله زاد على ما قاله الحلبي هذا الكلام. فكذا حسن عبد الستير يسوي بين المحق والمبطل، ويجعل تحذير المحق من المبطل ضد المصلحة. هكذا يفتري على علماء السنة في المملكة أنهم مزقوا الأمة وضيعوا ائتلافها. والردود العلامة ربيع بن هادي على فالح الحربي، والذي كشف فيها عن غلوه الشنيع وتعديه على أصول سلفية، يعد تمزيقا للأمة، لأن الشيخ ربيع خالف فالح الحربي ورد عليه. أما أن هذه الردود كانت سببا في حفظ هذا الدين نقيا لا تناله أيدي المبطلين المحرفين. هل يقال إن الشيخ ربيعا في جانب وفالح الحربي في جانب وأنهما على منهج واحد وكأن كل واحد محق؟ يسوي بين الشيخ ربيع وفالح الحربي، بين المحق والمبطل. وأما يحيى الحجوري ومن معه من الحجاورة فين منهجهم الحدادية الخبيث، صار لا يخفى على أحد من طلبة العلم السلفيين الذين يميزون بين أصول السلفية وأصول الحدادية. وكما قال شيخنا ربيع، ما دخل الحجوري وأتباعه بلدا إلا مزقوا فيه السلفيين، فأسقطوا السلفيين في المدينة واليمن ومصر والجزائر والسودان وأريتريا وأندونيسيا إلى آخره، كما قال شيخنا ربيع. فليسوي سلفي يحترم السلفية بين العدول من العلماء أمثال الشيخ ربيع وبين فالح الحربي والحجوري ومن كان على شكل تيمة، وقال هذا في جانب وهذا في جانب، وكأنهم على قدم سواء في الحق والباطل. هل يقال إنهم على منهج واحد كما قال في آخر كلامه؟ لا يقول إلا هذا إلا رجل لا دراية له بشيء، فكان الأولى أن يسكت. والله عز وجل يقول، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. ونظرا لأنك في معزل عن مخالطة العلماء ومعرفة حقائق الأمور وأبعادها، صرت تهرف بذاك التخبيط، مسيئا إلى الشرفاء الأمناء من هذه الأمة بهذه الطريقة السيئة. فصدق أيوب السختياني رحمه الله لما قال، ما أفسد على الناس حديثهم إلا القصاص، ما أفسد على الناس حديثهم إلا القصاص، لأنهم يتكلمون بغير علم ولا أهلية، فأفسدوا على الناس أمر دينهم. وما جرى من فالح الحربي ثم يحيى الحجوري إنما هي فتن يبتلي الله بها عباده ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض نعم فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. وكلما ابتلى الله عباده المؤمنين بفتنة كان لسان حال المتذبذبين ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. والله عز وجل يقول أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وأعلم هداك الله أنه لم يسلم من حسام أحمد جماعة من كبار العلماء ممن أجاب في محنة خلق القرآن خوفا من السيف، ومنهم رفيق رحلته يحيى بن معين وعلي بن الجعد وسعداوي وعبيد الله بن عمر القواريري وعلي بن المديني وابو خيثمة زهير بن حرب وابو نصر الطمار واخرون ذكرهم ابن الجوزي في كتابه مناقب احمد. وذكر ابن الجوزي نعم أن نعم أبا خيثمة نعم جاء فطرق الباب على أحمد نعم فلما خرج فرآه أغلق الباب ورجع مغضبا يتكلم هو ونفسه بكلمات سمعها أبو خيثمة فلم يعد إليه. وعاده يحيى ابن معين في مرضه فولاه الإمام أحمد ظهره وأمسك عن كلامه حتى قام عنه ويتأفف ويقول بعد الصحبة الطويلة لا أكلم. لماذا هجر أحمد هؤلاء؟ لماذا ولم يعتبر أحمد لهم عذرا؟ لما ذكر ابن الجوزي في المناقب فيما نسمعه الآن؟ اقرأ. ولم يعتبر أحمد له عذرا وذلك لما ذكره ابن الجوزي في المناقب فلما قال قائل إذا ثبت أن القوم أجاب إسرائيل فقد استعبروا الجائز فلما هجرهم أحمد؟ فالجواب من ثلاثة أوجه. أحدها أن القوم توحدوا ولم يضربوا فأجابوا والتوعد ليس بإكراه. الثاني أنه هجرهم على وجه التهديد ليعلم العوام تعظيم القول الذي أجابوا عليه فيكون ذلك حفظا لهم من الذنب. والثالث أن معظم القوم لما أجابوا قبلوا الأموال وترددوا إلى القوم وتقربوا إليهم ففعلوا ما لا يجوز فلهذا استحقوا الذنب والهجر. انتهى. نعم. فهل يقول عاقل إن أحمد في جانب وابن معين في جانب وابن المديني في جانب ويقول هذا تمزيق للأمة ولا جميع الأصل فيما نعم على المنهج واحد؟ ها؟ وطبعا لا أسوي بين ابن معين رحمه الله وابن المديني وبين فالح الحربي والحجوري، طبعا شتان. ابن معين إمام في الجرح والتعديل وكذلك ابن المديني إمام في الحديث، لكن أنا أقول على ضربت هذا المثال لأصور لحسن عبد الستير شناعة القول الذي قاله في حق الشيخ ربيع ومن معه من أهل الحق الذين ردوا على فالح الحربي والحجوري ومن معهم، فصور كل هؤلاء أنهم على منهج واحد وأنه يعني استنكر أن يرد بعضهم على بعض واعتبر أن هذه الردود تعد تمزيقا للأمة، أن رد الشيخ ربيع على فالح الحربي وكذلك رد فالح الحربي عليه عدو تمزيق للأمة. طب يا أخي ميز المحق عن المبطل، هل فالح الحربي رد على الشيخ ربيع بحق رد عليه بباطل؟ كيف تساوي بين الشيخ ربيع والشيخ فالح بهذا الكلام؟ فالح الحربي صار رأس من رؤوس الحدادية وانتهى أمره سبحان الله. والله رأيت فالح الحربي منذ 3 سنوات في مخيم الحج، في مخيم حج علماء المدينة، وكنت معهم في ذاك العام مع الشيخ محمد بن هادي، الشيخ صالح السحيمي، والشيخ عبد الرحمن محي الدين، والشيخ عبد المحسن المنيف، وغيرهم من علماء المدينة في مخيم التوعية الإسلامية، وكان فارع الحرب معهم، لا يقربه أحد من الطلبة، صار منبوذا مطروحا بسبب ما وقع فيه من البدع ومن موافقة الحدادية ومن الطعن في علماء سلفيين بغير حق. نعم، هذه سنة الله عز وجل. إن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. نعم، فكيف تساوي بين فلح الحربي والشيخ ربيع؟ كيف هذا؟ وإن كنت لا تعلم، لو سلمنا جدلا أنه يقول في ذاك الوقت لم تنتشر ردود الشيخ ربيع، هذا عذر كما يقول أقبح من ذنب. في لم تنتشر ردود الشيخ ربيع، لماذا تشكك الطلبة في هؤلاء وهم في الظاهر عندك سلفيون، وتظهرهم بمظهر الممزقين غير متألفين، وأن هذا حال علماء الأمة، ممزقون لا يكاد يأتلف رجلان منهم، هكذا قال بالنص، لا يكاد يأتلف رجلان من علماء الأمة في بلاد التوحيد والسنة، فأين يأتلفون؟ هذا كلام باطل وطعن في علماء الأمة، عليه أن يتوب إلى الله منهم، ولا يقول إني تراجعت، كل مرة يقول أنا تراجعت، أين هذا التراجع؟ يريد منك تراجعا علميا مفصلا مكتوبا تتبرأ به أمام الله أولا، ثم أمام أهل العلم من كل هذه المقولات الباطلة التي وافقت فيها الحلبي وأبي الحسن ومن على شاكلتهما، قبل أن تتهم الأبرياء بأنهم ظلموك. لا الله المستعان. فأقول اتق الله يا رجل، فإن فالح الحربي والحجوري ومن معهما خالفوا في أصول سلفية أرادوا تحريفها وسعوا إلى إسقاط علماء الأمة على طريقة محمود الحداد المصري، وأمثال هؤلاء لا يأتون شيئا في شراك نعل ابن معين وابن المديني وهو ابن الجعد، فلم يقبل أحمد عذر هؤلاء الأئمة في الأخذ بالرخصة، فكيف تريد من شيخنا ربيع ومن معه من العلماء السلفيين السكوت عن أمثال هؤلاء المخربين الذين يريدون إفساد المنهج السلفي باسم السلفية حتى يظهروا بصورة المؤتلفين عندك؟ يعني هو كلامه الآن يؤصل فيه إيش؟ لماذا؟ أنه لا ينبغي أن يرد أحد على أحد من العلماء المنسوبين إلى السلفية حتى لا يظهروا بمظهر الممزقين، فإذا قال رجل ينتسب إلى السلفية كلاما باطلا كما يقوله الآن، يقول كلاما باطلا حق السلفية، لا ينبغي علي أن أرد عليه حتى لا نظهر أمام الناس أننا ممزقون، ونترك المبطل يعيث في الأرض فسادا بالقواعد الباطلة دون أن يوقفه أحد أو أن يرد عليه أحد. هل هذا منهج السلف؟ هل هذا منهج الصحابة؟ هل هذا منهج أحمد؟ ومن جرى على منهج السلف لا يقول هذا رجل يعلم السلفية ويعلم حقيقة ما كان عليه العلماء. والله إن أمرك لهو العجيب، هو يقول أنا عجبت، يعني سبحان الله، هو الذي عجب. إيش قال؟ قال سأذكر لكم شيئا مرا في سفرتي الأخيرة في المملكة، أنا وجدت شيئا عجيبا لا يكاد يوجد هناك رجلان يأتلفان، هذه مبالغة عجيبة، كيف هذا؟ لا والله هذا كذب. هل هؤلاء العلماء؟ بل إن الشيخ ربيعا والشيخ عبيدا والشيخ محمد بن هادي والشيخ زيد رحمه الله والشيخ عبد الرحمن محي الدين والشيخ عبد الله البخاري وغيرهم وغيرهم من علماء السنة في المملكة ما زالوا متآلفين متماسكين على منهج واحد. فكيف تظهر على العلماء بهذه الصورة السيئة أنهم ممزقون مختلفون لا يكاد رجلان يأتلفان؟ هذا تشويه علماء الأمة، عليك أن تتوب إلى الله منهم توبة صريحة لا لف فيها ولا دوران. نقول إن والله إن أمرك لهو العجيب. نعم، عليك أن تراجع مجموع مقالات العلامة ربيع الرد الواضح على أصول فالح، وكذلك ردود أخينا الشيخ محمد عرفات ومن تلاميذ الشيخ عبيد، وكذلك ردود الشيخ أسامة العتيبي وغيرهما من السلفين على الحجوري، وكذلك ما انتشر من كلام الشيخ ربيع بما أنا نقلته عن الشيخ ربيع في الآونة الأخيرة، لأن الشيخ ربيع يقول عن الحجوري الآن أنا أشهد أنه جاهل، أشهد أنه جاهل وأنه مصدق السلفيين وأنه ما خرج من دماج إلا ومزق طلبة العلم فيها ومنحو هذا، وأهان السلفيين في دماج بعد موت الشيخ مقبل رحمه الله إهانات ما فعلها أحد بعد موت الشيخ مقبل، رغم هذا صبر على الشيخ ربيع ولكن الحجور لم ينتفع. الله المستعان. إن قلت هذه الأمور لم تكن واضحة عندي في ذاك الوقت، فالجواب فلما تتكلم في أمر ليس واضحا وتسارع إلى الخوض فيه بغير علم؟ لا يفعل هذا إلا المتسرع العجول المتعالم، فمثل هذا لا ينبغي أن يتصدر للعلم والفتوى. أقولها لك صراحة، لا أجاملك لأن الأمر دين. هذا التصرع وهذا العجلة في الكلام عن علماء الأمة بدون بصيرة ولا بينة بهذه الطريقة يدينك، لا ينفعك، فلا عذر لك في هذا الكلام الذي أنت ذكرته بأي وجه من الوجوه، لا عذر لك، إنما الذي ينفعك فقط التوبة النصوح من هذا الكلام المسجل بصوتك، أنا ما افتريت عليك، هذا مسجل بصوتك ما افتريت عليك. نعم، اقرأ رابعا. رابعا، قولك بعض أهل العلم تكلمت في بعض أهل العلم وبعض هذا الكلام مبني على أشياء خاصية فيما بينهما، ومن هنا قالوا جرح الأقران يطوى ولا يروى، فكلما تكلم عالم في عالم تأخذ به، فلماذا نجعل كلام لا فلماذا نجعل كلام زيد من العلماء حجة؟ فلماذا نجعل كلام زيد من العلماء حجة؟ الله المستعان. لم أعد هذا الكلام. اقرأ هذا الكلام مرة أخرى. بعض أهل العلم تكلم في بعض أهل العلم وبعض هذا الكلام مبني على أشياء شخصية فيما بينهما، ومن هنا قالوا جرح الأقران يروى ولا يروى، فكلما تكلم عالم بعالم داخل به، فلماذا نجعل كلام زيد من علماء حجة أو من العلماء حجة؟ هكذا يريد حسن ابن عبد الستير إسقاط كلام العلماء في جرح والتعديل تحت دعوة أن بعضه مبني على أشياء شخصية، وقد سبق كلامه هذا ضرب مثال بعلماء المملكة أنهم ممزقون مشتتون، فهذا كلام قاله بعدما ضرب المثال بعلماء المملكة في نفس السياق، وقد سبق كلامه هذا ضرب المثال بعلماء المملكة أنهم ممزقون مشتتون لا يكاد أن يأتلف عالمان منهم، فكل واحد منهم في جانب إلى آخر هرائه وافترائه على العلماء مع عقل التوحيد والسنة. وعليه إن طالب العلم على يعني مذهب على مذهب حسن عبد الستير لا ينبغي عليه أن يلتفت لكلام هؤلاء العلماء بعضهم في بعض أن يلقيه خلف ظهره، لأنه مبني على الأهواء والمصالح الشخصية وجرح الأقران إلى آخره. وهذا عين ما يقرره عليه الحلبي منذ سنوات. هذا عين ما يقرره عليه الحلبي منذ سنوات، أن يصور علماء الأمة وخاصة الشيخ ربيعا وعلماء المدينة وعلماء جازان صامتة على رأسهم الشيخان أحمد النجم رحمه الله وزيد المدخلي رحمه الله، أن يصور كل هؤلاء العلماء أنهم لما تكلموا في أمثال فالح الحربي وأبي الحسن ونعرور والبغراوي ثم في علي الحلبي أنهم بهذا مزقوا الأمة وأن كلامهم مبني على أغراض شخصية وعلى أهواء وأنهم من باب جرح الأقران هذا هو الذي يؤصل حسن عبد الستير وربطه باتهام علماء المملكة أنهم مزقون مشتتون. فيقرر عين ما يقرره الحلبي منذ سنوات، فإن قال أنا الآن أبدع الحلبي قلت له إذا يلزمك أن تتوب إلى الله من هذا الكلام، لا يكفيك تبديع الحلبي وأنت توافقه في كل هذه الأصول حتى الآن ولم تتوب منها، لأنه سيجعل في كل مرة شماعة أنا بدعت الحلبي، ولا يغني عنك شيء تبديع الحلبي وأنت واقع في أغلب البدع التي بدع بها ولم تظهر توبة صريحة معلنة عن هذه الأصول البدعية التي ذكرتها في هذا الكلام وفيما يأتي أيضا من كلام. فهل ظلمتك لما قلت إن أصولك هي أصول علي الحلبي؟ لا والله ما ظلمته، والله ما ظلمته. نعم اقرأ خامسا. قالت الضابط الرابع الدين، لأن الرفق ما كان في شيء جزانه وهو الأصل، فهذه القاعدة البخارية الرابعة من التوقي، لأنك أيها المتابع ما بين مفرقة وشدان، مفرقة الجهل وشدان حقة المسلم، والموافق من يجمع بينهم. لذلك يعرف الشيخ الألماني سيد قطب أفضل ما سمعته لك، قال له ما هو عالم؟ هو أديب. انتهى الموضوع. نعم. وقال في موطن آخر، وقال في موطن آخر قل على التوقي الذي عليه الإمام البخاري يذكر رجلا فيقول فيه نظر فيه لي ما ضرك لو اتبعت هذا المنهج. الله المستعان. هذا الكلام فيه غمز صريح على طريقة أبي الحسن وعلي الحلبي لعلماء الجرح والتعديل الذين يستخدمون الشدة على أهل البدع والأهواء بأنهم أصحاب شدة وأنهم ليسوا من أهل الرفق. هنا المعلومة أن أئمة السلف الصالح جعلوا الشدة على أهل الأهواء والبدع منقبة ومحمدة لا مذمة، سنذكر أقوالهم الآن في هذا الشأن. فحسن عبد الستير ينصح طلبة العلم ويجعله قاعدة، يعني يجعلها قاعدة من قواعد الجرح والتعديل، أنهم عليهم الرفق على الإطلاق، هكذا عليهم الرفق على الإطلاق، وينسب هذا إلى البخاري وأنه هو صاحب هذه القاعدة. والله إن البخاري بريء من هذه القاعدة. نعم. كون البخاري رحمه الله تعالى يستخدم ألفاظا في الجرح هي ليس من الألفاظ الشديدة، لا يعني أنه لم يكن شديدا على أهل البدع والأهواء. وكلام البخاري هذا الذي استدل به في قوله في الرجل فيه نظر في دين، هذا في باب الضبط، في باب الضبط والحفظ والرواية، ليس في باب البدع. وأيضا هو يخلط وما يفهم الكلام، لا يضع الكلام مواضعه، يعني لا حجة لك في كلام البخاري أصلا، لأن البخاري رحمه الله لما يقول هذا في حق رواة من رواة الأحاديث لم يضبطوا الحفظ أو كانوا متروكين في الرواية إلى آخره، فقول البخاري فيه نظر لما يقول في الراوي المتروك. ها؟ لكن البخاري ما يقول هذا في حق أهل البدع، بل البخاري له كلام في حق أهل البدع بخلاف هذه الاصطلاحات. عليك أن ترجع إلى كتاب الضعفاء للبخاري حتى تدرك الفرق. فالبخاري رحمه الله ينزه على أنه يقال في حقه أنه يعني كان يرفق بأهل البدع والأهواء. نعم الرفق مطلوب ولكن بالضوابط كما يأتي بيان ذلك، لكن لا يقال إن إن إن من أصل إن من أصول علم الجرح والتعديل الرفق بالمخالف هكذا مطلقا. وهذه هي تعد القاعدة البخارية الرائعة على على السجع هذا. من قال بهذا الكلام؟ والله إن الشيخ ربيعا هو إمام هذا العلم، ومن أكثر الناس رفقا على خلاف ما يظن الكثير. ما وجدنا أكثر رفقا من الشيخ ربيع، رغم هذا إذا جاء الباطل يكون شديدا الشدة المحمودة التي عليها السلف. هو نفس حضر عبد الستير العلو ذكر هذا في موطن آخر، يعني اعترف بهذا في حق الشيخ ربيع. فلماذا دخلت؟ لماذا تقول كلاما ثم تؤصل قواعد بخلاف ما أنت تقول؟ تناقض وتخبط. لذلك أنا لم أفتري عليه لما قلت في الفتوى السابقة إنه مضطرب، مضطرب في هذا الباب، عليه أن يتوب إلى الله من هذا الكلام هذا الاضطراب، وأن يلزم السكوت حتى يتعلم ويضبط أصول هذا العلم على أيدي علمائه. هذا الذي أنا أنصحه به، وهذا يكون أرجى له عند الله، لن ينفعه أحد إذا وقف وحده بين يدي الله للحساب. نعم اقرأ ما قلته من المعلوم أن أئمة السلف الصالح. ومن المعلوم أن أئمة السلف الصالح جعلوا الشدة على أهل الأهواء والبدع منقبة ومحمدة لا مذمة، وإليك أقوالهم وفي هذا الشأن. وإليك أقوالهم في هذا الشأن. قال الحسن بن صالح: فكان صفر جهد رضي الله عنه شديدا عن الخوارج فكانوا يطعنون عليه. أين سمرة بن جندب ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ القاعدة البخارية التي تنسب إلى البخاري زورا أو بسبب سوء فهم منك لمنهج البخاري. سمرة بن جندب كان شديدا على الخوارج، والنبي صلى الله عليه وسلم كان شديدا على الخوارج. هل يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم خالف الرفق لما اشتد على ذي الخويصرة وقال في حقه ما قال مما هو معلوم؟ لما سأله عمر بن الخطاب وفي رواية خالد بن الوليد سأله قتله فقال دعه إنه يخرج من ضئضئ هذا الرجل أقوام يحقر أحد من صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. هل هذا القول على فهمك يعد شدة أم رفق؟ أم يعد رفقا؟ ها. شدة محمودة، الشدة المحمودة على أهل الباطل. لماذا هذا التلبيس والتدليس والخلط؟ وكما قيل إن من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. نعم. فقال أحمد: إذا رأيت الرجل له من محمد بن سلمة تتهمه على الإسلام لأنه كان شديدا على المبتدعة. نعم. قال مالك: كان ابن هرمز قليل الكلام وكان يشد على أهل البدع، وكان أعلم الناس بما اختلفوا فيه من ذلك، وكذا كان عبد الرحمن بن عبد القاسم وقال قتيبة بن سعيد: كان عمر ظاهره شديدا على المرجية. لا عبد الرحمن، لا هذا تصحيف أو خطأ. عبد الرحمن بن القاسم هذا خطأ. وقال قتيبة بن سعيد: كان عمر مغرور شديدا على المرجئة، وكان يذكر مساوئهم وبلاياهم. وقال أبو الصلت الهروي في ترجمة إبراهيم بن طهمان كان شديدا على الجهمية. وقال عبد الله بن أحمد في العلل المعرفة الرجال سمعت أبي يقول وثياب أبو أسود شديدا على الجهمية ورد عليه. نعم يعني ومن تعلم أن معاذ بن حماد رد على الجهمية إلى آخر ما ذكرته من أمثلة في شدة السلف على أهل البدع. وهذه الشدة المحمودة لا تتعارض مع الرفق الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلكل مقام مقال. وكما أخرج مسلم من حديث عائشة أنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، الشدة في موضع والرفق في موضع. نعم. وانتهاك حرمة الدين من قبل أهل البدع من أعظم ما ينتقم من أجله، من أعظم ما ينتقم من أجله المسلم لله، وهذه الشدة المحمودة. نعم. ونظرا لأني خبرت أسلوب حسن عبد الستير في اللف والدوران والذي وافق فيه المأربي والحلبي وعرعور والمغراوي، من المنتظر أن يقول بلهجة المشفق الناصح إنما أردت بهذا الكلام أن أبعد السلفيين عن استخدام الشدة بعضهم مع بعض، والرب هذه دعوة فارغة. نعم. لأن منطوق كلامك ومضمونه يدور حول تمجيد أسلوب الرفق في الجرح الإطلاق، وأنك جعلته قاعدة ونسأتها إلى البخاري. ها؟ أسلوب الرفق على الإطلاق في حق المخالف، ولذلك صرحت بأن أفضل جرح في سيد قطب هو جرح العلامة الألباني فيه بقوله هو أديب. وهذا يؤكد أنه لا يقصد السلفي فيما بعضهم مع بعض، ما هو يقصد أبعد من هذا. وهذا فيه غمز ظاهر في ردود شيخنا ربيع على سيد قطب، وكأنك تقول بلسان حالك لقد ضاع الشيخ ربيع وقته بتصنيف هذه الردود، وكان يكفيه أن يقول مقولة الألباني سيد قطب أديب وانتهى الموضوع. ولا يتعب قلمه في هذه الردود على فكر سيد قطب. وأعلم هداني الله وإياك أن الإمام الألباني رحمه الله مر بمراحل في نقده لسيد قطب، وهذه المرحلة أنا أشرت إليها وذكرتها في كتاب الحدود الفاصلة، ولكن المشكلة أنه لم يقرأ، لا يقرأ. والله لو قرأ ردود الشيخ ربيع كاملة على فرح الحربي وعلى أبي الحسن، أو حتى قرأ بعضها وقرأ كتابي هذا الحدود الفاصلة، لا وقرأ طبعا غيره، أنا لا أقصد كتابي فقط، وقرأ غيره من كتب أهل العلم، لكني خصصت الحدود الفاصلة أن فيه رد علي على كثير مما وقع فيه، خاصة فيما يتعلق بالحويني وحسان والحلبي وأمثال هؤلاء. نتعلم أمورا كثيرة، وأنا لا أدري هل قرأه أم لا، فإن كان قرأه وقال هذا الكلام فهذا يدل على أنه يتبع الهوى ورد عليه الحق ولم يفهمه ولم يقبله. فأنا ذكرت في الحدود الفاصلة المراحل التي مر بها الشيخ الألباني رحمه الله في نقد سيد قطب. يقرأ علينا أبو سفيان هذا. وعلم هداني الله وإياك أن الإمام الألباني رحمه الله مر بالمراحل في نقد سيد قطب، ففي بداية الأمر لم يكن له رحمه الله دراية كافية بقواعد سيد قطب، فجرى على المسار حول الرجل من دعاوى جهاده لنصرة الإسلام ولو شهيد الإسلام، ومن ثم ذكر بعض عبارات التنافي حقه في مقدمة مختصر العلوم، ومن ثم ذكر بعض عبارات التنافي حقه في مقدمة مختصر العلوم، وبعد فرعة عرف الشيخ الألباني بعض مخالفات زيد فقال عبارات الشهيرة التي اعتبرناها أفضل جرح التي اعتبرتها يعني حسن عبد الستير اعتبرتها أفضل جرح التي اعتبرتها أفضل جرح قيل في زيد وهي لا يزيد أي زيد قطب على كونه كان كاذبا كان أديبا منشئا لكنه لم يكن عالما فانه رابط ان يصدر منه اشياء واشياء واشياء تخالف المنهج الصحيح. وفي موضع اخر قال العلامه الالباني وهو ايتين لا يحسن التعبير عن العقائد الشرعيه وبخاصه العقائد السلفيه. وقال في نقله لكلمه زي القرب ان القران من قول الله كلام خطابي شاعري لكن انا لا ارى ان نقف كثيرا عند مثل هذا الكلام الا بان نبين انه كلام غير سائغ شرعا وانه غير معبر عن عقيده القران الكريم. هل هو كلام الله حقيقه ام لا؟ قلت في مرحله متقدمه لما عرض عليه كلام سيد في تفسيره لسوره الاخلاص الذي ظاهره كلام اهل وحده الوجود وغلاه متصوفا نحو ابن عربي الطائي والحلاج والمستدعي وابن قال لم يعتبر كلام سيد هذا من قبيل الكلام الادبي الحماسي غير المنضبط بضوابط اهل العلم بل اعتبره صريحا في بابه وترك الاعتذار عنه فقال نقل اي سيد كلام صوفية ولم يمكن ان يفهم منه الا انه يقول بوحده الوجود فلم يستثن من هذا التقرير الا التكفير فقال لكن نحن من قاعدتنا اننا لا نكفر انسانا ولو وقع في الكفر الا بعد اقامه الحجه. فاين هو من هذه الكلمه التي تعد في مرحله ثانيه للشيخ الألباني في حق سيد قطب؟ أن الشيخ الألباني قال في حق سيد قطب أن كلامه في سورة الإخلاص لا يفهم منه إلا أنه يقول بكلام وحدة الوجود، وإنما استثنى الشيخ الألباني التكفير فقط لم يكفره، لكن في الوقت نفسه حكم عليه بالبدعة بهذا الانتساب إلى منهج أهل وحدة الوجود، فالبدعة الكبرى. فأين هو من هذه الكلمة وما يأتي بعدها حتى يقول إن أفضل جرح في سيد هو كلمة الألباني إنما هو أديب فقط؟ أين أنت بكلمة الألباني الأخرى؟ تفضل. وفي مرحلة أخرى وقف الألباني بين فريقين، فريق يدعي عليه انه يثني على سيد قطب نظرا لكلامه القديم، وفريق يدعي انه يكفر سيد قطب نظرا لكلامه الاخير الشديد في التعبير لسيد انه يقول بوحده الوجود. فنفى رحمه الله عن سيد الامرين، فقال ان سيد قطب كفره الالباني مثل الذي ياخذ انه والله الشيخ الالباني اثنى على سيد قطب في مكان معين. هؤلاء يا الأخوان يا أخي، هؤلاء لا سبيل لنا أن نقف في طريقهم إلا أن ندعو الله لهم فقط. يعني ولم يثني عليه ولم يكفره، إنما نعم بدعه. تفضل. بعد أن طلع العلامة الألباني على الرد المفصل لشيخنا ربيع على كتب السيد ظهر له بجلاء أن الأمر لم يقف عند مجرد عبارات أدبية حماسية للسيد لا يقصد مدلولها، فليس الأمر متعلقا بكلامه في سورة الإخلاص فحسب، بل له انحرافات أخرى كبرى وافقت فيها الفرق الضالة. فكان كلامه الأخير الذي تعد ناسخة أي كلام سابق، وفيها شرح الألباني بكلام بكل جلاء موافقته التامة لعلامة ربيع في ردوده على سيد، وأن هذه الردود تبين لكل قارئ حصل شيئا من العلم جهل سيد وانحراف عن الإسلام، حيث قال العلامة الألباني رحمه الله كلمته الأخيرة والتي شيد بخط بنانه وزينها بتوقيعه كما في تعليقه على خاتمة كتاب العواصم مما في كتب سيد قطب من الخواصم للعلامة ربيع بن هادي المدخل حفظه الله، وهذا نص هذه الكلمة الجميلة: كل ما ردته على سيد قطب حق وصواب، ومنه يتبين بكل قارئ على شيء من الثقافة الإسلامية أن سيد قطب لم يقل عن المعرفة بالإسلام بأصوله وفروعه. جزاك الله خيرا أيها الأخ ربيع على قيامك بهذه البيان والكشف عن جهله والانحراف عن الإسلام، فلماذا هذه الكلمة الكلمة الأخيرة للشيخ الألباني رحمه الله كان ينبغي عليه أن يذكرها، والتي هي ليست على قاعدته التي سماها بالقاعدة البخارية، ليس فيها رفق. أن الشيخ ربيعا، أن الشيخ الألباني قال إيش في مدح ردود الشيخ ربيع؟ قال كل ما رددته على سيد قطب حق وصواب. معلوم كيف كانت ردود الشقربية على سيد قطب. ومن المتبين لكل قارئ على شيء من الثقافة الإسلامية أن سيد قطب لم يكن على معرفة بالإسلام أصولي ولا فروعي. الذي عبد رفقا فجزاك الله خيرا أيها الأخر على قيامك واجب البيان والكشف عن جهله وانحرافه عن الإسلام. الجهل والانحراف عن الإسلام. ها هل هذا عبد رفقا؟ ليس رفقا. فلذلك على حسن عبد الستير أن يتوب إلى الله أيضا من هذه القاعدة التي أراد أن يربي عليها الشباب في الدعاء الرفق في حق المخالف على الإطلاق هكذا. وأن هذا مما ينسب إلى البخاري وأن هذه القاعدة البخارية كان القاعدة الذهبية وهذا التزيين للباطل وهذا التزيين بالباطل. علي أن يترك هذا تماما وأن يتوب إلى الله منه. و إن شاء الله يعني ما بقي في الرد يسير لعلنا ننتهي من شيء منه بعد صلاة المغرب إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. نعم أريد أن أقوم للوضوء. كلك هات الورق.